الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك الذي اصطفيته لرسالتك ولإحياء ملتك ولإنجاب عبادك محمد بن عبد الله، صلواتك وسلامك عليه وعلى أهل بيته الذين ساروا بسيرته. أيها الإخوة الأعزاء، في هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هو شهر سماحة الله عنه، شهر القرآن، يرجع فيه الناس إلى الله، يرجع فيه الناس إلى هذا القرآن العظيم ليعرفوا كيف يهتدون بهدي الله في كل ما يواجهونه في حياتهم. في هذا الشهر الكريم اقترح الإمام الخميني رحمة الله عليه، ذلك الرجل العظيم من سلالة بيت النبوة ومعدن الرسالة، أن تكون آخر جمعة من شهر رمضان هي يوم يسمى يوم القدس العالمي. دعا الإمام الخميني كل المسلمين في مختلف أقطار الدنيا إلى إحياء هذا اليوم وتخصيصه لخلق الوعي في صفوفهم وتهيئة أنفسهم ليكونوا بمستوى المواجهة لأعدائهم. ففي 20 من شهر رمضان عام 1399 الموافق 15 من شهر 8 1979 أعلن الإمام الخميني هذا المقترح في دعوة وفي بيان عام وجهه للمسلمين جميعا. قال فيه: إنني أدعو كافة المسلمين في جميع أرجاء العالم والدول الإسلامية إلى أن يتحدوا من أجل قطع يد هذا الغاصب ومساعديه، يعني إسرائيل، وأدعو جميع المسلمين في العالم أن يعلنوا آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك الذي يعتبر من أيام ليالي القدر ويمكنه أن يلعب دورا مهما في مصير الشعب الفلسطيني يوم القدس العالمي، وأن يعلنوا ضمن مراسم هذا اليوم اتحاد المسلمين بجميع طوائفهم في الدفاع عن الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني المسلم. روح الله الموسوي الخميني رحمة الله عليه. الإمام الخميني هو الشخص الذي عرف بجديته في مواجهة أعداء الإسلام كافة، في مواجهة أمريكا وعدها الشيطان الأكبر واعتبرها وراء كل ما يلحق بالمسلمين من ذل وإهانة وغير ذلك من الشرور. الإمام الخميني كان رجلا يفهم المشكلة التي يعاني منها المسلمون، ويعرف الحل والمخرج لهذه الأمة مما تعاني منه. وبعد أن قال هو أنه قد يئس من أن تعمل حكومات المسلمين شيئاً، اتجه إلى الشعوب أنفسها، طلب من الشعوب جميعاً أن تجعل هذا اليوم آخر جمعة من شهر رمضان يوماً يسمى يوم الضبط العالمي، لتعرف الشعوب نفسها أنها تستطيع من خلال إحياء هذه القضية في مشاعرها، من خلال البحث عن الرؤى الصحيحة التي تحل هذه المشكلة وترفع عن كاهلها هذه الطامة التي تعاني منها، لأن الشعوب هي نفسها المتضررة. أما الحكومات، أما الزعماء فهم غير متضررين، هم غير مختلفين، لا يهمهم ما يرونه بأم أعينهم من المعاناة في مختلف بقاع الدنيا في جميع المسلمين. الشعوب هي التي تتضرر، الشعوب هي التي تلحقها الذلة والإهانة، الشعوب هي الضحية. وما لم تتجه الشعوب نفسها إلى أن تهتم بقضيتها وتتعرف على أعدائها وتعرف الحل والمخرج من مشكلتها ومصيبتها، فلا تتوقع أي شيء آخر من زعمائها أو من غيرهم. لأهمية هذا اليوم من وجهة نظر الإمام الخميني رحمة الله عليه، فهو يتحدث في بيان عن يوم القدس العالمي، قال رحمة الله عليه: إن يوم القدس يوم يجب جميع الشعوب الإسلامية، إن عليهم أن يحيوا ذكرى هذا اليوم، فإذا انطلق المسلمون جميعا وانطلقت جميع الشعوب الإسلامية في آخر جمعة من رمضان المبارك في يوم القدس بالمظاهرات والمسيرات، فسيكون هذا مقدمة لمنع المفسدين إن شاء الله وإخراجهم من البلاد الإسلامية. ويقول: وإنني أرجو جميع المسلمين أن يعظموا يوم القدس وأن يقوموا في جميع الأقطار الإسلامية في آخر جمعة من الشهر المبارك بالمظاهرات وإقامة المجالس والمحافل والتجمع في المساجد ورفع الشعارات فيها. إن يوم القدس يوم إسلامي ويوم لتعبئة عامة للمسلمين. هذا هو حديث الإمام الخميني رحمة الله عليه عن يوم القدس العالمي. وعندما اقترحه هو، لأنه رجل يملك رؤية صحيحة، يملك فكرا ورؤية يستطيع أن يجرأ بها كثيرا من الأحداث المستقبلية من خلال تأملات الحاضر ودراسة الماضي. كان الإمام الخميني رحمة الله عليه يصرخ ويصيح في جميع المسلمين، يستثير جميع المسلمين أن يهبوا من يقظتهم، أن ينتبهوا، أن يستشعروا الخطر المحتج بهم. وعرض هو أن باستطاعته وباستطاعة الشعب الإيراني فيما يملك من قوة عسكرية واقتصادية هائلة أن يقف مع جميع المسلمين وخاصة الدول العربية، وأن باستطاعتهم إذا وقفوا جميعا أن يضربوا إسرائيل وأن ينهوا وجود هذا الكيان الغاصب من داخل البلاد الإسلامية. الإمام الخميني رحمة الله عليه هو الذي أطلق على إسرائيل اسم الغدة السرطانية، وهو لا زال في حركته الجهادية داخل إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية. وكانت قضية إسرائيل هي من أولى اهتماماته أثناء جهاده في إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية. عندما أطلق هذا الاسم على إسرائيل غدة سرطانية، معلوم أن السرطان إذا ما ترعرع في أي جسم من أجسام البشر لابد إما أن يتمكن الإنسان من القضاء عليه واستئصاله، وإلا فإنه لابد أن ينهي ذلك الجسم، لابد أن يخلخل ذلك الهيكل الذي نما وترعرع فيه. ليؤكد أن إسرائيل ليس من الممكن المصالحة معها ولا السلام معها ولا وفاق معها ولا أي مواثيق أو عهود تبرم معها. إنها دولة يهودية، إنها دولة يهودية طامعة ليس فقط في فلسطين وليس فقط في أن تهيمن على رقعة معينة تتمركز فيها، بل إنها تطمح إلى الهيمنة الكاملة على البلاد الإسلامية في مختلف المجالات، وتطمح إلى أن تقيم لها دولة حقيقية من النيل إلى الفرات، من النيل في مصر إلى الفرات في العراق، لأن هذه البقعة هي التي يعتقد اليهود أنها الأرض التي كتبها الله لهم، وهي أرض الميعاد التي لا بد أن تكون تحت سيطرتهم وبحوزتهم وأن يقيموا عليها دولتهم. من أين جاءت هذه الرؤية الصحيحة للإمام الخميني رحمة الله عليه؟ من أين جاءت؟ من القرآن الكريم، من القرآن الكريم الذي تحدث عن اليهود كثيرا، ومما قاله عن اليهود ومما وصفهم به أو كلما عاهدوا عهدا نقضه قريب منهم. كلما عاهدوا عهد، إذا ما عاهد حزب العمل عهدا نقضه حزب اليهود عندما يتسلم الصورة، إذا ما دخل اليهود في معاهدة ومواثيق مع الفلسطينيين أو مع العرب نقضه حزب العمل عندما يتسلم الصورة. كم من المعاهدات قامت فيما بين إسرائيل وبين العرب بين الدول العربية، وقامت بين إسرائيل وبين الفلسطينيين، معاهدة أوسلو ومعاهدة كثيرة. وفي لحظة من اللحظات تتنكر إسرائيل لكل تلك المعاهدات، وما زال العرب وما زال الفلسطينيون أنفسهم يعلنون أمام كل نكس عهد من قبل إسرائيل أنهم متمسكون وملتزمون بمعاهدة السلام، أنهم محافظون على السلام، بل بعبارات تثير الاستغراب. أثناء هذه الأحداث التي ضرب فيها الإسرائيليون الدولة الفلسطينية الوهمية وتغلغلوا إلى داخل المدن الفلسطينية وضربوا طائرات الرئيس الفلسطيني وعملوا كل تلك الأعمال، يأتي من يعلن أحيانا وزير الإعلام الفلسطيني وأحيانا أمين سر حركة التحرير الفلسطينية وأحيانا مسؤول منهم، أي مسؤول كان، يعلن أنه يتهم إسرائيل أنها تريد أن تجوض عملية السلام بهذه العبارات الباردة، وأن على أمريكا أن تبادر لتوجد عملية السلام، وأن إسرائيل هكذا متهمة أنها تريد أن تجوض عملية السلام، وأنها متهمة أنها تريد أن تقضي على الدولة الفلسطينية. الإمام الخميني وقف موقفا ثابتا ورؤية صحيحة ثابتة حدية أن فلسطين، أن البلاد العربية، أن البلاد الإسلامية كلها لن تسلم من شر اليهود إلا باستئصالهم والقضاء على كيانهم. أي شيء غير ذلك إنما هو ضياع للوقت وإتاحة للفرصة أمام إسرائيل أن تتمكن أكثر وأكثر. حتى إنه قال، وفعلا عندما يقول إمام الخميني كان الشواهد أثبتت أن رؤيته فعلا واقعية في كثير من الأشياء، قال إن إسرائيل تطمح إلى الاستيلاء على الحرمين الشريفين وليس فقط على القدس. إسرائيل تطمح للاستيلاء على مكة المكرمة، على الكعبة المشرفة، وعلى المدينة المنورة. وفعلا إسرائيل استطاعت أن تصل إلى درجة لا يوقفها أمام ما تريد أحد، فالغرب وراءها والعرب مستسلمون، العرب مهزومون لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا دولهم بالطبع وإنما المسألة هي مسألة وقت، واليهود يستمر في خططهم ويعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لأن يقوم بعمل ما في الوقت المناسب. الفلسطينيون أنفسهم عندما تحول جهادهم من جهاد لتحرير الأرض من إسرائيل للقضاء على إسرائيل، عندما تحولوا إلى مطالبة من أجل إقامة وطن خاص بهم داخل فلسطين، من أجل إقامة دولة يكون حكمها حكما ذاتيا فقط وليس دولة بمعنى الكلمة، كانوا هم أول من شهد على أنفسهم بالهزيمة. وفعلا حصل اعتراف من الفلسطينيين، وأقصد بهذا منظمة التحرير الفلسطينية وعرفات الدولة الفلسطينية التي قالوا عنها، حصل منهم الاعتراف في إسرائيل مقابل أن تكون هناك دولة للفلسطينيين وأن يكون حكمها حكما ذاتيا، أي يحكم الفلسطينيين أنفسهم بأنفسهم، وتكون دولة لا يجوز أن تقيم لها جيشا ولا علاقات خارجية كأي دولة من الدول، حكم ذاتي فقط ضمن الدولة الإسرائيلية العامة. هم وهم يواجهون إسرائيل منذ فترة طويلة لم يأخذوا دروس، لم يأخذوا عبر، لم يرجعوا إلى القرآن الكريم ليستوحوا منه كيف يواجهون هذا العدو اللدود. لو رجعوا إلى آية واحدة لا أعطتهم درسا أن كل ما يؤمرونه في ظل الدولة الإسرائيلية غير ممكن أن يتحقق. الله قال عن اليهود أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نذيرا. والنذير ما هو؟ الحبة البيضة الصغيرة في ظهر نواة التمر العجمة. عندما يقول اليهود سلطة لا يمكن أن يعطوا الآخرين منها ما يعادل نذيرا، فكيف يطمح الفلسطينيون إلى أن بإمكانهم أن يتهيأ لهم إقامة دولة داخل إسرائيل؟ في فلسطين نفسها يقيمون الدولة، كيف يمكن تصبح لهم إسرائيل بذلك؟ وفعلا لم يحصل هذا، لم تستقر هذه الدولة، لم تستقر إطلاقا. ورأينا في هذا الشهر كيف ضربتها إسرائيل، ومن الذي استنكر؟ من الذي هب لإنقاذهم؟ من الذي صرخ في وجه إسرائيل؟ لا أحد، لا أحد، بل هم الفلسطينيون أنفسهم يتجهون إلى أمريكا، يستغيثون بها، يستنجدوا بها، وهي الشيطان الأكبر، هي التي وراء إسرائيل. هذه المشكلة التي لم يفهمها المسلمون، لم يفهم الفلسطينيون، حتى عندما يريدون أن نتعاطف معهم الفلسطينيون الذين قد اعترفوا بإسرائيل ويريدون أن يقيموا حكما ذاتيا لهم داخل فلسطين يعترف بإسرائيل وتعترف بهم إسرائيل كدولة فلسطينية، يريدون أن نقف معهم ليتحقق لهم هذا المطلب. لم يبقى لديهم طموح إلى أن ينهوا إسرائيل من الوجود إلى تحرير الأرض المقدسة من أدناس أقدام الإسرائيليين. هل هذا شيء معقول بالنسبة للمسلمين أن يقفوا مع الفلسطينيين من أجل إقامة حكومة لهم؟ لو وقفنا مع دولة عرفات من أجل تحقيق هذا المطلب لكنا قد اعترفنا بإسرائيل ضمنا أن لها حق الوجود في فلسطين وأنها تعتبر دولة. لذلك يجب أن يكون التأييد مع أي حركة تعمل من أجل تحرير الأرض من إسرائيل، من أجل القضاء على إسرائيل. هذه هي التي يجب أن يقف معها المسلمون، ويجب أن يتجه نحوها مساعداتهم، ويتجه نحوها تأييدهم. أما أن نقف موقفا يعتبر في الحقيقة اعترافا ضمنيا بإسرائيل فهذا ليس من حق الفلسطينيين أنفسهم. فلسطين، الفلسطينيين أنفسهم ليس من حقهم أن يعترفوا بإسرائيل، فما يريدون منا أن نقف موقفهم. قضية إسرائيل ليست قضية تخص الفلسطينيين، إنها قضية المسلمين جميعا، المسلمون جميعا. حتى لو اعترف الفلسطينيون أنفسهم بإسرائيل، حتى لو رضوا بأن يكونوا عبارة عن مواطنين داخل دولة إسرائيل، فإنه لا يجوز للمسلمين أن يجبروهم على ذلك، ولا يجوز للمسلمين أن يتخلوا عن جهادهم في سبيل إزالة هذه الغدة السرطانية كما أطلق عليها الإمام الخميني رحمة الله عليه. الإمام الخميني في رؤيته فهم عمق المشكلة وواقعها، وفي نفس الوقت قدم الرؤية العملية في الحل لهذه المشكلة. وهذا الشيء الذي نفقده الآن، الذي نفقده الآن. ألست نرى في مختلف وسائل الإعلام الحديث عما يقوم به الإسرائيليون في داخل فلسطين، في داخل فلسطين من قتل وتخريب للمساكن، من استئصال لأشجار الزيتون في المزارع التي تخص الفلسطينيين؟ نسمع ونرى من تلفزيون اليمن ومن تلفزيون السعودية وهكذا من كل وسائل الإعلام العربية، لكن هل تسمع أو ترى رؤية عملية أو وضعا لحل صحيح في إنقاذ الأمة، في إنقاذ الفلسطينيين وفي إنقاذ الأمة من إسرائيل؟ لا، ليس هناك أي شيء. وإذا ما فقط يعرفون ما تعمل إسرائيل لا أقل ولا أكثر، حتى وإن تكلموا عن إسرائيل فكلام بأدب، كلام لا يثير مشاعر إسرائيل، كلام لا يجرح مشاعر إسرائيل. قوة الاحتلال الإسرائيلي بعبارات لا تساوي ما تعمله إسرائيل بأولئك المساكين، ومع ذلك لا نسمع أحد يفكر في الحل أو يهدي إلى حل أو يرشد إلى المخرج من هذه المشكلة التي تعاني منها الأمة وفي مقدمتها الفلسطينيين. لماذا؟ لماذا؟ هل لأن هذه الدول ليست جادة في مواجهة إسرائيل وليست مكترثة مما تعاني من هذه الأمة بسبب وجود إسرائيل في داخل كيانها، أم أنهم لا يفهمون ما هو الحل، أم أنهم لا يعرفون ما العمل الذي يعتبر مجديا للمخرج من هذه المشكلة الكبيرة؟ سواء كانوا غير جادين أو كانوا غير فاهمين، هذا لا يعد مبررا إطلاقا، لا يعد مبررا. ولا أعتقد، لا أعتقد أنهم يجهلون كيف يمكن أن يكون الحل العملي لإنجاد الأمة من هذا الكيان الغاصب إسرائيل، وإنما ليسوا جادين كما قال يوم الخميس رحمة الله عليه أن مشكلة الشعوب، مشكلة الشعوب في حكوماتهم، حكوماتهم لم تقف بجدية، حكوماتهم لم تقف بجدية ضد إسرائيل. ثم ما هو الحل بالنسبة للشعوب؟ إن ظلت الشعوب تنتظر من دولها أن تقوم بشيء ما في مواجهة إسرائيل فإن هذا لن يتحقق، لم يحصل إطلاقا. لهذا اتجه هو إلى اقتراح يوم القدس العالمي، هو أن يحيو المسلمون جميعا في مختلف أقطار الدنيا وخاصة البلاد العربية. لاحظوا، بعد أن دعا الإمام الخميني إلى إحياء هذا اليوم، هل اهتمت الدول العربية أن تستجيب لرجل عظيم مخلص، رجل هز الغرب فعلا، رجل أرعب أمريكا وأرعب دول الاستكبار كلها وأرعب إسرائيل بحكمته، بشجاعته، برؤيته الصحيحة في جعل الأمة بمستوى المواجهة الحضارية لأعدائها، في جعل الأمة قادرة على أن تقف على أقدامها مستقلة، لا يهيمن عليها أحد من أعدائها، لا أمريكا ولا بريطانيا ولا إسرائيل ولا غيرها. هم رأوا بأم أعينهم ما عمله الإمام الخميني من إرباك وما خلقه من رعب في صدور الأمريكيين والإسرائيليين، وعرفوهم ورأوا بأم أعينهم مدى اقتراب أمريكا ومختلف دول الغرب من الإمام الخميني رحمة الله عليه من الثورة الإسلامية. فلماذا لم يستلهموا من هذا الرجل رؤيته العملية الصحيحة في إنجادهم هم من إسرائيل؟ لم يستجيبوا إطلاقا، لم يستجيب العرب لإمام الخميني، حتى هذا اليوم لم يستجيبوا له أن يحيوه أو أن يجعلوه يوما يحيى كما دعا إليه الإمام الخميني رحمة الله عليه. وهم في نفس الوقت يحيون أياما اقترحها اليهود والنصارى. إذا الأم، إذا العمال، مناسبات كثيرة، عيد رأس السنة الميلادية، اقترحها اليهود والنصارى يحيوها ويعتبرها عطل رسمية في مختلف البلاد العربية. لكن اليوم الذي هو يوم من أجل أن تبقى قضية فلسطين حية في نفوس المسلمين، من أجل أن تبقى مشاعر الجهاد، مشاعر الرفض لإسرائيل حية في نفوس المسلمين، هذا اليوم لم يلتفتوا إليه ولم يلتفتوا ولم يهتموا ولم يستجيبوا لإمام الخميني رحمة الله عليه في إحياء هذا اليوم. لماذا؟ لأنهم خذلوا فعلا، لأنهم قد خذلوا. وعندما نعرف أيها الإخوة، هذا فقط مقدمة لنعرف فيما يتعلق بيوم القدس العالمي والسبب الذي دعا الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى أن يعتبر يوما عالميا في مختلف المناطق الإسلامية. ولذلك فنحن نعتبر أن إحياء هذا اليوم استجابة للإمام الخميني رحمة الله عليه ولما نعرفه من أثر مهم في خلق وعي في أوساط المسلمين ورؤية صحيحة في المخرج مما تعاني منه الأمة، أن إحياء هذا اليوم يعتبر فعلا عبادة، وأن إحياءه يعتبر أيضا ممارسة جهادية في سبيل الله إن شاء الله تعالى. ونعود إلى القضية نفسها، قضية اليهود. وقد سمعنا من الأخوة الأعزاء فليسببوني بالحديث حول اليهود الكثير. عندما نعود أيها الأخوة إلى القرآن الكريم، إلى كتاب الله الذي نزله من يعلم السر في السماوات والأرض، نرى فيه أنه عرض كثيرا من أخبار اليهود، عرض كثيرا من ما يكشف واقعهم، مما يكشف واقعهم. سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة المائدة، سورة الأسراء والحاشر وغيرها من السور، وخاصة سورة البقرة وآل عمران والمائدة، مليئة بالحديث عن اليهود، مليئة بالحديث عن اليهود. واليهود لا شك بني إسرائيل في تاريخهم عبر ودروس كثيرة جدا فيما ذكره القرآن عنهم، دروس وعبر مهمة جدا جدا. ولكن الشيء الذي أسف له أننا نأخذ مما عرضه القرآن عن بني إسرائيل جانبا واحدا فقط، هو فهمنا أن هذه الآيات عبارة عن آيات تهاجم هذه الطائفة وتبرزها كطائفة مجرمة ولا أقل ولا أكثر من ذلك. فعلا القرآن تحدث عن بني إسرائيل حديثا متنوعا متنوعا، يذكر فيه أنه فضلهم على العالمين، يطلب منهم أن يذكروا نعمه التي أنعم بها عليهم، ومنها وأني فضلتكم على العالمين. هذا واحد. ثم وهو يتحدث ويعرض النعم التي أنعم بها عليهم والرعاية التي منحهم إياها في أيام فرعون ومن بعد فرعون ففي مختلف الأزمنة، رعاية عجيبة، رعاية عجيبة، يلعن الكافرين منهم، يلعن المتمردين منهم، يلعن الذين لم يستجيبوا، لم يلتزموا بكتبه السماوية التي أنزلها إلى الأنبياء منهم، ويدعوهم في نفس الوقت إلى الإيمان برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فليعتبر أنه يجب أن يكونوا هم أول من يؤمن بمحمد صلوات الله عليه، وأن يكونوا هم أول من يؤمن بالقرآن الذي هو مصدق لما معهم من الكتب السماوية. دمج بين الحديث عن مساوئهم وبين الحديث عما منحهم من الرعاية الكبيرة وبين الحديث عن ما برز في تاريخهم من صفحات مشرقة، دمجه بضرورة أن يستجيبوا لهذا النبي الذي أرسله إلى العالمين جميعا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقال عنهم ولا تكونوا أول كافر به، لا ينبغي لمثلكم أن يكون أول كافر به. نحن قد نسيء فهم المسألة عندما نقرأ القرآن ونراه يتحدث بأنه فضل هؤلاء على العالمين وأنه منحهم من الرعاية الكثير الكثير في صحراء سيناء يوم تاهوا، ظللهم بالغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، عندما تمردوا نسق الجبل، رفع جبل الطور فوقهم ثم عاد إلى مكانه ولم ينزل عليهم، لم يحصل أن استؤصلوا بعذاب كما تستأصل الأمم الأخرى. عندما نأتي إلى قضية اليهود في القرآن الكريم ونأخذ منها فقط سوء اليهود، سوء اليهود فقط، سنسي فهم القضية ثم نفقد كثيرا من الدروس فيما عرضه الله من حديث مع عن بني إسرائيل. أول سؤال، أنت تريد أن تقدم لنا هؤلاء على أنهم هم شر البرية وأنهم رجس وأنهم أصل سيء سيء دنيء، وأنت في نفس الوقت قلت أنك فضلتهم على العالمين وأنك منحتهم من الرعاية طول تاريخهم ما منحته، فكيف تفضل وتمنع من هم رجس، من هم خبث في أصلهم، من هم خبث في أصلهم؟ هل يمكن الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن هذا بالنسبة لله؟ إن الله فعلا فضل بني إسرائيل، اصطفى آل إبراهيم جميعا على العالمين ذرية بعضها من بعض، وفي نفس التفضيل دروس أن هؤلاء الذين فضلهم على الرغم من أنه فضلهم إذا لم يستجيبوا سيلعنهم وسيمسخ منهم جردة وخنازير وسيلعنهم على ألسن أنبياء. وفعلا هذا ما حصل بالنسبة لمن كفر منه، لمن تمرد، لمن عاند، لمن إلى آخر ما قال عنهم. هذا الجانب شيء ملحوظ في القرآن الكريم فيما يتعلق بالتفضيل مع جانب ما حصل منه فاستحقوا به اللعنة واستحقوا به أن يحكم عليه بالكفر. الشيء الآخر فيما يتعلق بعدم استجابتهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه، كان من منطلق الحسد أنه لماذا لم يأتي الرسول الموعود به في آخر الزمان من بني إسرائيل، وهم كانوا قد هاجروا إلى قرب المدينة المنورة في تجمعات يهودية كبيرة، بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير ويهود خيبر وفدد وغيرها من المناطق، كان فيها تجمعات يهودية كبيرة، هاجروا إلى قرب المدينة المنورة لما يعرفونه في كتبهم من أن نبي آخر الزمان سيكون هذا مهاجر، وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا كما حكى الله عنهم، كانوا منتظرين لهذا النبي ليقفوا معه وينصروه. فلما جاء رسول الله صلوات الله عليه من غير بني إسرائيل وجاء من بني إسماعيل حصدوا بعد أن عرفوه كما يعرفون أبناءهم كما حكى الله عنهم، حينئذ استحبوا اللعنة أيضا من جديد، استحبوا اللعنة أن يكفروا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه وبالقرآن الذي أنزله الله إليه، وهو كتاب مصدق لما بين أيديهم، ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعرفون أخباره في كتبهم المقدسة في التوراة والإنجيل، يعرفون صفته، يعرفون مهاجره، يعرفون مولده، ثم يكفرون به. استحقوا أيضا أن يلعنهم واستحقوا أيضا أن يغضب عليهم. ثم فيما عرضه القرآن الكريم عن بني إسرائيل ما يدل فعلا على عظمهم إذا صلحوا، وعلى خطورتهم البالغة إذا ما اتجهوا إلى جانب الشر، خطورتهم في ذكائهم، في مكرهم، في تصميمهم، في دهائهم، أنهم بالغوا الخطورة جدا. وفعل هذا هو ما حصل وشهدت به الأحداث وشهد به التاريخ الطويل في تاريخ الإسلامي ناهيك عن التاريخ الماضي لبني إسرائيل، بل هم استفادوا من التاريخ عبرا ودروسا، فكان في هذا الزمن على أرجى ما يمكن أن تكون عليه طائفة من البشر. اليهود خطيرون جدا إذا ما اتجهوا إلى جانب الشر، وهذا هو الصفة الغالبة عليهم، أخيرا وخاصة بعد الإسلام أصبح هو الصفة الغالبة عليهم الآن في كل بقاع الدنيا، الاتجاه إلى الشر، إلى المكر، إلى الخداع، إلى التضليل، إلى نفس الحق والباطل، إلى جثة رهيبة جدا جدا في هذا الموضوع. عندما يتحدث الله في كتابه العزيز عن أنهم كانوا جديرين جدا في مجال نفس الحق بالباطل، جديرين جدا في التحريف، جديرين جدا في التأثير، إلى درجة أنه عرض أن رسول صلوات الله وسلامه عليه لولا فضل الله عليه ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوه، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. وقال في آية أخرى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه هو الكامل في عقله، هو الكامل في دهائه، في فطرته، في ذكائه، لكنه هنا يعرض درسا للمسلمين، يعرض درسا للمسلمين من بعد، أنه إذا كان اليهود إلى هذه الدرجة العالية من القدرة، إلى درجة أنه لولا فضل الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه لهم أن يضلوه ولكادوا أن يفتنوه عن الذي أوحى الله به إليه، فكيف سيكون شأنكم أنتم يا أبناء هذه الأمة أمام هذه الطائفة إذا ما اتجهت لمحاربتكم؟ كيف سيكون شأنكم؟ فعلا الآن تجلت الأشياء بشكل عجيب. برز العرب أمام اليهود مستسلمين عاجزين. استطاع اليهود لو ليس فقط أن يجهرون عسكريا، بل أن يجهرون اقتصاديا وثقافيا وإعلاميا، وفي كل مختلف المجالات جهروا هذه الأمة، وهم مجموعة بسيطة استطاعوا أن يجهروا هذه الأمة، استطاعوا حتى أن يصنعوا ثقافتنا، أن يصنعوا حتى الرأي العام داخل هذه البلدان العربية، استطاعوا أن يجعلونا نسكت عن كلمات هي مؤثرة عليهم فتسكت عنها كل وسائلنا الإعلامية، استطاعوا بأساليب رهيبة جدا. ولذلك نرى وهم يفهمون جدا، اليهود هم يفهمون أنهم قد قضوا على هذه الأمة وحطموا هيكل هذه الأمة، تراهم يضربون كما يشاءون في أي موقع عند البلاد العربية، يضربون داخل فلسطين كما يريدون، وحتى وإن كان زعماء العرب مجتمعين في أي عاصبة من عواصمهم، وعلى مرأى ومسمع من جامعة الدول العربية، وعلى مرأى ومسمع من مجلس الأمن، وعلى مرأى ومسمع من منظمة الأمم المتحدة، خل عنك أولئك، على مرأى ومسمع من زعماء العرب وشعوبها، لا يخافون العرب حتى أثناء اجتماع زعماء العرب، لا يخافون المسلمين جميعا حتى أثناء اجتماع زعماء المسلمين، لا يخافون، يضربون ويشتغلون. لا تسمع بأن إسرائيل أعلنت حرب الطوارئ، أو أنهم رفعوا الرشاشات المضادة للطائرات فوق أسطح المنازل، أو تحسبا لأي شيء من قبل العرب عند اجتماع زعمائهم في الدوحة أو في أي منطقة أخرى. لماذا؟ لأنهم قد عرفوا وفهموا أن هذه الأمة قد قضوا عليها، وفعلا قضوا عليها، لكن بواسطة من؟ بواسطة زعمائها دولها الغبية، وأقول وأؤكد أنها غبية فعلا وعاجزة فعلا عن أن تواجه اليهود حتى في المجال الإعلامي وحده. كم يملك العرب من المحطات التلفزيون والقنوات الفضائية؟ هل استطاعوا أن يخلقوا رأيا عالميا مضادا لإسرائيل؟ لا. معروف عن اليهود والنصارى أنهم متباغضون فيما بينهم، وأن النصارى يتهمون اليهود بقتل المسيح، وأن النصارى حمل عداء الإسلام لليهود كما نعاديهم نحن، فترة طويلة من الزمن، هل استطاع مثقف هذه الأمة العربية، هل استطاع الإعلام العربي أن يغذي العداء داخل النصارى لليهود، أو أن يصنع رأيا عالميا مضادا لإسرائيل، أو أن يصنع رأيا عالميا متعاطفا مع فلسطين، أو حتى أن يصنع رأيا عالميا عربيا يحمل عقدة العداء لإسرائيل؟ لم يحصل كل ذلك. وهم في نفس الوقت يقول أن اليهود هم الذين يصنعون الرأي العالمي داخل بلدان أوروبا وأمريكا وآسيا وغيرها، هم الذين يصنعون الرأي العام العالمي داخل تلك البلدان. أين جاءت أموال العرب؟ أين جاءت محطاتهم التلفزيونية؟ أين جاءت قنواتهم القضائية؟ أين صحفهم؟ أين الصحفيون؟ مئات الصحفيين منهم؟ أين مراكزهم الإسلامية؟ أين وأين؟ كلهم عجزوا أمام اليهود. لنعود إلى القرآن الكريم. عندما يتحدث كثيرا عن اليهود وعن خطورتهم البالغة، والله سبحانه وتعالى هو الذي أراد لهذه الأمة أن تكون عزيزة وأن تكون قوية، هل يمكن، وهذا هو السؤال الذي يمكن أن نتساءل عنه عندما نرى ذلك العرض الكثير عن خطورة اليهود وسنتلتل هذه الآيات، هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن خطورة اليهود البالغة ثم لا يكون في كتابه العزيز قد هدى هذه الأمة إلى ما يمكن أن يؤهلها لتكون بمستوى مواجهة اليهود والقضاء على مخططاتهم وإحباط مؤامراتهم؟ لابد في عدل الله ورحمته وحكمته أن يكون قد هدى إلى ذلك، وقد هدى فعلا، لقد هدى فعلا. وفي هذا القرآن الكريم الذي قال فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهو يتحدث عن اليهود داخل الآيات التي يتحدث فيها عن اليهود، هدى الأمة إلى ما يمكن أن يجعلها بمستوى المواجهة لليهود، بل وإحباط كل مخططاتهم وكيدهم الرهيب الرهيب. لكن هذه الأمة هي التي تخلت عن هذا القرآن الكريم، تخلت عن هذا الكتاب العظيم. نحن نقول أحيانا، وبعض الكتاب يقولون الصراع الإسلامي الإسرائيلي، وهذا عبارة مغلوطة، لا يمكن أن يسمى الصراع مع إسرائيل صراع إسلامي إسرائيلي. لو كان الإسلام هو الذي يصارع إسرائيل، لو كان الإسلام هو الذي يصارع اليهود، لو كان الإسلام هو الذي يصارع الغرب، لما وقف الغرب ولا إسرائيل واليهود لحظة واحدة أمام الإسلام. لكن الذي يصارع إسرائيل ويصارع اليهود من هم؟ مسلمون بغير إسلام، عرب بغير إسلام، صرعوا الإسلام أولا هم، ثم اتجهوا لمصارعة إسرائيل بعد أن صرعوا إسلامهم من داخل نفوسهم، من داخل أفكارهم، من جميع شؤون حياتهم، ثم اتجهوا لصراع اليهود تلك الطائفة الرهيبة، فأصبحوا أمامها عاجزين أذلاء مستكيرين مستسلمين مبهوتين، لأنهم لم يهتدوا بهذا الكتاب العظيم، لم يرجعوا إلى هذا الكتاب الكريم، فأصبحوا كما نرى. فالصراع هو صراع عرب مع يهود، صراع مسلمين بدون إسلام مع يهود، وليس صراعا إسلاميا. نحن عندما نرجع إلى صدر الإسلام أيام النبي صلوات الله وسلامه عليه، نرى أنه استطاع أن يقضي على اليهود، وهم هم اليهود في خبطهم ومكرهم، استطاع أن يقضي عليهم على هامش جهاده مع الكافرين، وليس اتجاها محددا ورأسيا ضد اليهود، بل على هامش حركته العامة استطاع أن يقضي عليهم، واستطاع أن يحبط كل مخططاتهم ومؤامراتهم على هامش حركته العامة. فلماذا لم يرجع المسلمون إلى هذا القرآن؟ ولماذا يصيحون دائما من إسرائيل ثم لا يفكروا في حل؟ تابعوا أنتم وسائل الإعلام، الإذاعات والتلفزيونات، هل هناك أحد يضع رؤية صحيحة لمواجهة إسرائيل؟ هل هناك أحد يضع رؤية عملية لمواجهة اليهود والنهوض بهذه الأمة؟ لا، لم يصنعش. اللهم إلا ما يحصل من قناه حزب الله الفضائية وما يحصل من إذاعة طهران، وإذاعة طهران قد خففت منطقها كثيرا عن أسلوب ومنطق الإمام الخميني رحمة الله عليه. لنعد إلى ما قاله الله سبحانه وتعالى عن اليهود في كتابه الكريم لنفهم ما قلناه في هذه العجالة. تحدث عن قدرتهم الرهيبة على لبس الحق بالباطل، وهذه قضية ليست سهلة، قضية ليست سهلة، ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا واحد من خصالهم الخطيرة والسيئة، قدرتهم الرهيبة على لبس الحق بالباطل، وهذا ما تعاني منها الأمة. هذا واحد نقطة من الأشياء التي يشتغل بها اليهود داخل هذه الأمة، لبس الحق بالباطل، التزييف للثقافة، التزييف للفكر، التزييف للأعلام، التزييف للحياة بكلها. نسير بسيرة اليهود ووفق ما يريد اليهود ونحسب أننا مهتدون وأننا أحرار وأننا وطنيون وأننا متحضرون وأننا متقدمون. هذه القدرة الرهيبة التي يعملها اليهود، لبس الحق بالباطل. الله حكاها عنهم كصفة سيئة، وعندما يحكيها كما قلت أنه يجب أن نتساءل، هل عندما يصف الله اليهود بأنهم قادرين على لبس الحق بالباطل سيترك المسألة بدون حل، أم أنه سيهدي الأمة إلى ما يمكن أن تجعلها قديرة وبمنأى عن تلبيس بني إسرائيل؟ لا بد أن يكون قد وضع، وقد وضع فعلا. ذكر عنهم حرصهم الشديد مع قدرتهم على تلبيس الحق بالباطل أنهم أيضا ينطلقون بود ورغبة ودافع قوي إلى مسخ المسلمين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. اليهود يعرفون أثر الإيمان عندما يكون هناك في الأمة إيمان، وهم يعرفون أنهم إذا استطاعوا أن يمسخون الكفار، هم لا يريدوا أن نكون يهودا، وقالوا هم في وثائقهم المسمى بروتوكولات حكماء صهيون أنهم لا يريدوا أن يكون المسلمون أو النصارى يهودا، أنهم لا يستحقوا أن يكون يهودا، ولكن ليكونوا كفارا، ليكونوا ضالين، ليكونوا كذا إلى آخره، ليفقدوا النصر الإلهي والتأييد الإلهي وما يمكن أن يعطيه الإيمان. يود أن يكونوا كفارا ولم يقل يود أن نكون يهودا. هم ليسوا مشغولين بأن يدعون إلى أن نكون يهودا. لماذا لا يود أن نكون يهودا ويود أن نكون كفارا؟ هم همهم الرئيسي ألا نحمل إيمانا نمنح به تأييد الله ورعايته، فيصعب عليهم مواجهتنا ويصعب عليهم ضربنا، فليفسدونا فليحولون إلى كفار. هذا هو الذي يريدون. ما يود الذين كفروا، ثم يقول في آية أخرى يقول عنهم ويريدون أن تضلوا السبيل، ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وبعد يقول من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع إلى آخر الآيات. كراهتهم أن يروا المسلمين في خير، في تقدم، في رخاء، كذلك شيء يعملون بجد على أن يحولوا بين الأمة وبين الوصول إليه. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وفعلا نحن هنا في اليمن كمثال، ناهيك عن بقية الدول العربية والبصر لها واحد، طعامنا، لباسنا، أدويتنا، مختلف الكماليات التي نستخدمها، الصابون، الشامبو، مختلف المشروبات، مختلف العطور، الأشياء الكثيرة جدا جدا التي نستهلكها معظمها شركات أجنبية جايد اليهود. هم لا يريدون أن يصل الناس إلى مستوى أن يصنعوا لأنفسهم، أن يكتفوا بأنفسهم في مجال الزراعة، في مجال مختلف شؤون الحياة. لا يودون لنا أي خير، يريدون منا أن نظل سوقا استهلاكية نستهلك منتجاتهم، وليضعوا مصنعا هنا في هذا البلد العربي أو في ذلك البلد العربي، المصنع لنفس الشركة، اسم المنتج يحمل نفس اسم الشركة، صابون أيل، صابون كريستال، صابون كذا، كلها نفس الأسماء، بسكوت أبو ولد وغيره، هي نفس الأسماء لنفس الشركات والمنتج لها الرئيسي، والشركة تكون مقرة في بريطانيا أو في أي مكان من الغرب أو أمريكا، وهنا المصنع يوفر عليهم كثير، يوفر عليهم كثير من الأموال عندما يكون المصنع هنا، وليخدعون نحن بأن هذا هو منتج وطني. وقر على كثير من المنتجات بترخيص من شركة كذا التي مقرها في نيويورك أو مقرها في لندن أو في أي دولة من الدول الأخرى. فكل ما نستهلك معظمه يصب إلى جيوب اليهود، معظمه يصب إلى جيوب اليهود. هذا بالنسبة للخير في هذا الجانب الاقتصادي، في جانب ما نستهلكه في مجال الغذاء، الدواء كذلك، معظم الأدوية من شركات أجنبية، واليهود معلوم بأنهم هم أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة المسيطرة على قطاع واسع من الاقتصاد في أمريكا وفي دول الغرب في أوروبا وغيرها، يحملون عداوة شديدة لكم، فهم لا يودون لكم أي خير، وهم دائما دائما مستشعرين لهذه العداوة، لأنه أناس لا تعرفهم ولا بينك وبينهم، أنت لا تودهم ولا تبغضهم، لا تعاديهم ولا تواري، هذا قد يحصل، لكن اليهود بالنسبة لنا مشاعر داخلية، توجه داخلي، حالة نفسية لديهم أنهم لا يريدون لنا أي خير، ويعملوا على أن لا نصل إلى أي خير. لماذا؟ لأنهم أعداء، ويريد الله أن يقول لنا إنهم أعداء، إنهم أعداء، ويجب أن تتعاملوا معهم كأعداء، وأن تحملوا لهم عقدة العداء. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، نفس الشيء، الإضلال هو ما يحصل في الجانب الثقافي، في الجانب السياسي، في مختلف الأشياء، اليهود وراء إضلال المسلمين. قضية أن يبقى الإسلام هو المسيطر على مشاعر المسلمين، وأمجاده وعظماؤه وأحداثه هي الأشياء التي يستوحي منها المسلمين ما يتعلق بحاضرهم، حاولوا أن يصرفون عن تاريخنا الإسلامي، وأن يعيدوا كل بلد عربي إلى تاريخه الجاهلي. في اليمن يشد اليمنيين إلى التاريخ السبئي والحميري، ويجعلونهم يقدسون ويعظمون بقايا أعمدة في مارب أو في آثار دولة معين أو آثار دولة سبأ في مارب وفي الجوف وفي غيرها، وأن هذا هو تاريخنا، وأن كنا أصحاب حضارة، وكنا والتاريخ الإسلامي لا أثر له. من أين يحصل هذا؟ شد العرب إلى تاريخهم الجاهلي، هل عن طريق أفراد عديد أم عن طريق وزارات الثقافة في بلدانهم؟ وزارة الثقافة التي هي جزء من الدولة في كل وطن عربي، هي التي تهتم بأن تشد أبناء ذلك الوطن إلى تاريخهم الجاهلي. في مصر نفس الشيء، يشدون المصريين إلى تاريخهم الفرعوني، ويضعون لفرعون رمسيس تمثالا كبيرا في ميدان، ويسمونه ميدان رمسيس، وتسمع شارع رمسيس، مطعم رمسيس، صالون رمسيس، وترى النقوش الفرعونية من جديد، وأحيانا اللهجة العبرانية التي يعتبرون بأنها كانت هي اللهجة الفرعونية شالوم على قوم يستخدمها الآن المصريين في منطقهم في شوارع القاهرة كما بلغنا. السلام عليكم شالوم على قوم، اللهجة العرب العبرانية التي اعتبر بأنها هي من يعني من تراثهم القديم ومن الشيء الذي يجب أن يفتخروا به. في العراق، في سوريا نفس الشيء، التاريخ الآشوري، التاريخ البابلي، وهكذا في كل منطقة أضلوا ويضع عقائديا بطريقة أو بأخرى يجعلون تعظيم أولياء الله، الحفاظ على معالم معينة، على ولي، على إمام، على مولد لرسول صلى الله عليه، على أي أثر إسلامي، الاهتمام به تعظيمه يعتبر بدعة وشركا، فليقضى على أي معلم إسلامي واللحل بين المسلمين وبين أن يعظموا أي ولي من أوليائهم أو معلم من معالمهم أو علم من أعلام دينهم من الأئمة والعلماء وغيرهم. من أين جاءت هذه الأشياء؟ أليست إضلال الأمة لتجددها عن هويتها الدينية، عن هويتها الإسلامية؟ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، ولشدة حرصهم كانوا يطمعون أن يضلوا حتى النبي صلى الله عليه الذي يعرفون أنه نبي من الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ثم مع ذلك يطمعون إلى أن يضلوا، فكيف لا يطمعون إلى أن يضلوا هذه الأمة؟ أليس هذا هو ما يمكن أن نفهم؟ أنه إذا كانوا لشدة حرصهم يحاولون أن يضلوا حتى النبي الذي يعرفون أنه نبي من عند الله، فكيف لا يعملون في مجال إضلالنا؟ لقد أضلونا من قمة رأسنا إلى أخمص قدمينا، فعلا ثقافيا، اعتقاديا، سياسيا، اقتصاديا، الربا جعلوه يصل كل بيت من بيوتنا، البنوك في البلدان العربية تتعامل بالربا، البنوك المركزية التي تنطلق منها عملات أي دولة عربية تتعامل بالربا، وكل عملة في جيبك مصبوغة بالربا، وكل لقمة تأكلها الآن وكل حاجة تستخدمها من إنتاج شركة معينة أو توريد تاجر معين مصبوغة بالربا، مصبوغة بالربا. والمعروف عن اليهود أنهم في تاريخهم التجاري والاقتصادي معروفون بالربا وبالتعامل بالربا، لقد استطاعوا أن يوصلوا الربا إلى كل بيت، ناهيك عن كل قطر من الأقطار العربية. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. أيضا يصدون عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله بعد أن عرفوا أن هذا الإسلام هو من دين الله فعلا، وأن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه هو نبي مرسل من الله، فهم يعرفون بأن هذا الدين هو دين الله وهو سبيله، فلا بد أن يصدوا عنه، وفعلا عملوا على أن يصدوا عنه، وبمختلف الوسائل والأساليب اتجهوا للصد عنه. لكنه هنا قال وما الله بغافل عما تعملون، ليس بغافل عن عملهم، لا بد أن يكون قد وضع ما يمكن أن يحول بين المسلمين وبين ما يجعلهم متأثرين بالصد عن سبيل الله الذي يصدر من جانب اليهود، لكن نغفل عن مثل هذه الأشياء. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا، ليس يخاطب المؤمنين أنفسهم، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ماذا يعني هذا؟ أنهم يعملون بجد على أن يجعلون كافرين، على أن يجعلون كافرين بالله، كافرين بدينه، سواء كافرين قولا وجحودا أو واقعا. هم كانوا وراء الشيوعية كما عرف ذلك، وتقريبا كل من تحدث عن الشيوعية وكل من كتب عن الشيوعية كلهم يؤكدون بأن الشيوعية كان وراءها اليهود، ألم يعملوا من خلال الشيوعية على أن يجعلوا البشر كافرين ملحدين بالله سبحانه وتعالى، وانتشر هذا الكفر داخل البلاد الإسلامية. فكانت الأحزاب الشيوعية في كل بلد، حتى في اليمن كان الجنوب في اليمن يحكمه حزب شيوعي اشتراكي ملحد فعلا، امتداد للشيوعية في روسيا، وصلت الشيوعية إلى مناطق وبلدان كثيرة. يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا بما يتعلق بتوجههم نحو الإضلال، نحو الفساد، نحو تلبيس الحق بالباطل، كما قال عنهم ويسعون في الأرض فسادا، نحو عملهم الجاد على أن يحول المسلمين إلى كافرين. هذا شيء مما حكاه الله سبحانه وتعالى عنهم. ذكر أيضا فيما يتعلق بواقعهم هم أن الله قد ضرب عليهم الذلة والمسكنة، الذلة والمسكنة، فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وهذا الأشياء العجيبة أن هذه الطائفة التي قد ضربت عليها الذلة وضربت عليها المسكنة وباءت بالغضب من الله أصبحت إلى هذا المستوى الذي هي عليه اليوم وفي هذا التاريخ الحديث وعلى مدى قرنين من الزمن على أقل تقدير، أصبحت إلى هذا المستوى الذي هي عليه من أن تحكم العالم. تحكم العالم، اليهود هم الذين يحكمون العالم فعلا. من أين جاء هذا؟ من أين جاء هذا على الرغم ما هم عليه في واقعهم؟ ولماذا أصبح المسلمون وبين أظهرهم كتاب الله سبحانه وتعالى أصبحوا أذلاء لمن تضربت عليهم الذلة، ومستكينين لمن تضربت عليهم المسكنة، وتحت رحمة من قد باءوا بغضب من الله؟ كيف وصل الأمر إلى هذه الدرجة؟ هذا شيء غريب جدا، هذا شيء يجب أن يهتم كل مسلم بالفهم، بفهمه وبمحاولة أن يتعرف أنه لماذا وصل الحال إلى هذه الدرجة. يقول عنهم سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالعداوة التي نفهمها أيضا من نفس الآيات السابقة، لأنهم ما يود لنا أي خير، لأنهم يود أن نكون كفارا، لأنهم يود أن نكون ضالين. أليس هذا العداء هي نفس الصفة الشيطانية التي حكاها الله عن الشيطان؟ الشيطان هو معادي. ألم يذكر الله في كتابه الكريم عن الشيطان أنه عدو مبين لبني آدم؟ ففي ماذا تجلت عداوته؟ وليست في الإضلال. فهم عندما يتجهوا لإضلالنا إنما لأنهم أعداء للداء، شديد العداء لنا. يصرح أيضا في آية بهذه العداوة سبحانه وتعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهنا يقول أن اليهود هم أشد الناس عداوة للمؤمنين، والمؤمنين هنا في هذا التعبير هو بمعناه اللغوي، المؤمنين المنتمين إلى هذا الدين والمحسوبين لهذا الدين والذين يدينون بالإسلام ويقرون بالله وبرسوله وبالقرآن. الإيمان بمعنى اللغوي، وهو كثير ورد استعماله في القرآن الكريم. ناهيك عن عداوتهم الشديدة للمؤمنين الحقيقيين. ثم يقول سبحانه وتعالى فيما يتعلق بواقعهم في ميدان المواجهة أنهم ضعاف، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذا أيضا مما يثير الاستغراب، طائفة ضعيفة في ميدان المواجهة، طائفة ضربت عليها الذلة والمسكنة وباءت بغضب من الله، استطاعت أن تجهر هذه الأمة، أن تجهر العرب، أولئك الذين لم يكونوا يسمحوا لأنفسهم أن يجهروا أمام بعضهم بعض، وهم ما زالوا قبائل أعراب في نفوسهم الإباء نفوس كبيرة فيها الإبا، فيها النجدة، فيها الشجاعة، يموت من أجل كلمة واحدة، يقتل ولا يبالي. أقوياء في ميدان القتال، العرب معروفين بقوتهم في ميدان القتال، يبرز فيهم أبطال كثيرون جدا، ولكنهم ظهروا أمام من حكى الله عنهم أنهم ضعاف، أنهم لو اتجهوا لقتالنا لما صمدوا، لضعفوا، لتفرقوا. لا يقاتلون جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. هذا عن اليهود تحكي أيضا في سورة الحاجة. فلماذا وصل الأمر إلى هذا الحال؟ ثم لماذا تبقى هذه الحالة قائمة منذ 50 سنة؟ منذ 50 سنة ونحن إلى الآن لا نرى توجه عملي إلى إخراج الأمة من هذه الحالة السيئة، أن يصبحوا أذلاء أمام الذين قد ضربت عليهم الذلة، وأن يصبحوا جبناء مستسلمين أمام من هم جبناء في ميدان القتال. فبماذا وصل اليهود إلى هذا الشيء، وكيف عملوا حتى أوصلنا إلى هذه الحالة، وعن طريق من؟ كما قلنا سابقا أيها الإخوة، أنه بعد أن يذكر الله سبحانه وتعالى عن اليهود هذه الأشياء ويذكر منها قضيتين، ويجب أن تكون محط اهتمامنا، أنه قال في بالنسبة لنبيه صلوات الله عليه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوا. هل يمكن، وقد كررت هذا السؤال أكثر من مرة، أن يذكر الله كل هذا عن بني إسرائيل عن اليهود ثم لا يكون قد وضع في كتابه الكريم، لا يكون قد هدانا في كتابه الكريم إلى ما يجعل الأمة بمستوى المواجهة لهذه الطائفة وإحباط كل كيدها ومؤامراتها، وإلى ما يجعلها صاغرة دليلة تحت وطأة وأقدام هذه الأمة؟ لابد. ولو رجع المسلمون إلى القرآن الكريم لعرفوا أن الله سبحانه وتعالى قد هداهم إلى هذا الشيء، ولكنهم أعرضوا عنه، فأصبحت هذه الحالة سائدة، وأصبحوا يعانون من هزيمة نفسية ثابتة مستقرة لا يرون منها مفرا ولا مخرجا. فما هي المشكلة؟ نحن الآن أمام هزيمة، تحدثنا أن العرب والمسلمين أمام هزيمة حقيقية بالنسبة لليهود من حكى الله عنه هذه الأشياء. فما هي مشكلة العرب والمسلمين؟ مشكلة العرب، مشكلة المسلمين، أنهم لم يثقوا بالله، لم يثقوا بالله، ولهذا لم يرجعوا إلى كتابه. لم نثق بالله فلم نرجع إلى كتابه، ولم نثق برسوله صلوات الله وسلامه عليه. لم يثقوا بالله، ولم يثقوا برسوله، ولم يعرفوا الله المعرفة الكافية، المعرفة المطلوبة، ولم يعرفوا رسوله صلوات الله وسلامه عليه المعرفة الكافية، المعرفة المطلوبة، فظلوا دائما يدورون في حلقة مفرغة، وظلوا دائما يتلقون الضربة تلو الضربة مستسلمين، مستدلين، مستكينين. ماذا يعني أنهم لم يثقوا بالله؟ المفسرون السابقون وقضية إسرائيل وقضية ما وصلت إليه الأمة ليست نتاج هذا العصر فقط، نتاج الزلات وأخطاء قديمة جدا جدا جاءت بعد الرسول صلوات الله عليه، بدءها من يوم استغيثة. لم يثقوا بالله، لم يثقوا برسوله، لم يعرفوا كتاب الله المعرفة المطلوبة، حتى عندما يأتي القرآن الكريم ليقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقول المفسرون: أي من الأشياء التي تناولها؟ لأنهم يستبعدون أن يكون هذا القرآن قد هدى الأمة إلى كل شيء في هذه الحياة، وهداها إلى كيف أن تكون بمستوى المواجهة لأي خصم من خصومها. جعل هذا القرآن عبارة عن كتاب يتلى ويردد يتناول قضايا العبادية الأخلاقية بصورة محدودة ويحكي قصص الماضين لمجرد العبرة التي يفهمونها بفهم قاصر أو يعرضون عنها. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه جردوه من شخصيته لم يعطوه المكانة اللائقة به حتى في أيام حياته صلوات الله وسلامه عليه. وعرض لنا القرآن الكريم صورة من تلك الصور التي تدل على أن كثيرا ممن كانوا في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يعرفوا ذلك الرجل العظيم من هو فيجلوه ويقدسوه ويعزروه ويوقروه كما قال الله سبحانه وتعالى وينصروه. عندما كان يخطب ألم يخرجوا من عنده؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. حكى الله عنهم هذا في المدينة في آخر أيام النبوة في المدينة. هل حدثت في مكة؟ لا، حدثت في المدينة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. لم يعرف الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وهناك حديث ولا أستبعد صحة معناه: يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، للرسول صلوات الله عليه. ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا. لم يعرف المسلمون الرسول صلوات الله وسلامه عليه من ذلك اليوم إلى الآن المعرفة والفهم الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه. لم يفهموا حتى كقائد عسكري محنك وقدير وحكيم، لم يفهموه بهذا الشكل. جردوه من شخصيته وحولوه إلى مجموعة كتب ملئت بالكذب عليه. فرسول الله يعني سنته تعني المجاميع الحديثية المعينة التي جمعها فلان وفلان وفلان وفلان، هذا هو النبي. تعال إلى النبي ترى هنا يقول النبي: حدثوا عن اليهود ولا حرج. أليس هذا مما يجعل الأمة في وضعية مختلفة عما يريد الله لها في هذا القرآن الكريم أن تكون عليه في واجهة اليهود؟ حدثوا عن اليهود ولا حرج، فكانوا يحدثوا عن اليهود كما لقوا كتب التفسير بالإسرائيليات في القصص الغريبة، ملأوا كتب الحديث بالأحاديث الدقيقة التي صنعها يهود تمظهروا بالإسلام واندسوا في أوساط المسلمين، ثم أصبحت هي من معتقدات المسلمين، ثم أصبحت هي تصنع رؤية المسلمين وتوجههم، لأنهم لم يرتبطوا بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله شخصيا، ولم يدرسوا حياته ويتفهموا حياته كإنسان حكيم وقدير وإنسان كامل. لو يرجع المسلمون في مواجهتهم للغرب ولليهود إلى غزوة تبوك وحدها في الطيرة وإلى سورة التوبة التي توجهت نحو هذه الغزوة، لكانت وحدها كافية أن يأخذ المسلمون منها دروسا كافية في معرفة مواجهة اليهود ودول الغرب كلها. لكنهم متى ما تحدثوا عن غزوة تبوك منشغلين بأن عثمان أعطى مبلغا كبيرا لتمويل هذه الغزوة. هذا هو المهم عندما يعرضوه في المناهج الدراسية، وعندما يتحدث أحد من الكتاب في السيرة أهم شيء أن يتحدث عما أعطاه عثمان من تمويل لهذه الغزوة الذي هو معرض أو معرض للشك وعدم الواقعية أنه أعطى فعلا. لم يستوحوا من موقف الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذه الغزوة المهمة التي أعطتها سورة التوبة أهمية كبرى، مع أنها في علم الله لن تحصل مواجهة. يستنفر كل المسلمين لهذه الغزوة، حتى المنافقين يستنفر للخروج في هذه الغزوة مع علم الله بأنها لن تكون مواجهة. فيها دروس مهمة جدا، ولكن كل من يتعرض لسيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أهل السنة وهم القطاع الأكبر في هذه الأمة يكون همه ما عمله عثمان من تمويل لهذه الغزوة، وما عمله الرسول صلوات الله عليه أو دراسة حقيقية لهذا لا يهتمون بها. حتى في هجرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه من مكة إلى المدينة يتحدث في كتب السيرة صلحه مع اليهود صلحه مع اليهود يتحدثون عن صلح وقع منه مع اليهود. وعندما ترجع أنت لتقرأ الوثيقة التي صاغها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل المدينة المنورة بسرعة صاغها وذكر فيها كل بطون سكان المدينة، كل ديوثات قبائل الساكنة في المدينة وحولها، وثيقة ليست بصدد الصلح مع اليهود ولا حول الصلح مع اليهود. اليهود كانوا حول المدينة حلفاء، حلفاء لسيود أو أشخاص من الأوس والخزرج داخل المدينة، حلفاء لهم مرتبطين بمعاهدة معهم كأتباع لهم. الرسول صلى الله وسلامه عليه عندما اتجه من مكة إلى المدينة مهاجرا اتجه ليبني قاعدة ينطلق منها للجهاد وإعلان دولته وإعلان دعوته، ينطلق منها للجهاد ضد كل المعارضين لدعوته التي بعث بها. فعمل على أن يجعل المدينة قاعدة مستقرة. اقرأوا هذه الوثيقة لن تجدوا فيها مصالحة مع اليهود، إنما باعتبارهم حلفاء لمن داخل المدينة من أوس أو خزرج أو أشخاص من كبارهم يسري على اليهود ما يسري على حلفائهم، وهذا شيء طبيعي في المواثيق وفي المعاهدات العربية، أنه يسري على الأولياء الذين يسمونهم ولي آل فلان أو حليف آل فلان، يسري عليهم يسري على من هو في حلفه أو في ولائه أو في معاهدة معه. فيأتي كتاب السير ويعنون الصلح مع اليهود، ثم عندما اتجه السادات إلى القدس ليستسلم أمام إسرائيل ينطلق علماء مصر ليقولوا بأن الرسول صلى الله عليه صالح اليهود، أول ما وصل المدينة صالح اليهود فنحن إنما نصالحهم كما صالحهم رسول الله، مع الفارق الكبير من كل الوجوه فيما بين ما وقع عندما وصل رسول المدينة صلى الله عليه وبين ما وقع من السادات عندما اتجه إلى القدس. لم يثقوا بالقرآن الكريم فيما يهدي إليه بصورة عامة، ولذا عندما تأتي أنت لتقرأ بعض الكتب التفسير من مفسر أهل السنة كالطبري وغيره في قول الله تعالى عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هؤلاء المفسرون يعطون اليهود وثيقة بأيديهم الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، قالوا هي أرض الشام، هي أرض الشام. هذه العقلية سواء لمفسر أو محدث بعيدة عما هدى إليه القرآن. القرآن الكريم يؤكد ويشير ويدلل على أن الخصومة والمواجهة الحقيقية فيما بين المسلمين على امتداد التاريخ ستكون مع أهل الكتاب، ستكون مع أهل الكتاب. وفعلا في التاريخ كانت العدا فيما بين هذه الأمة وأعداء آخرين كانت مع أهل الكتاب. المشركين الكافرين لم تقوم لهم قائمة، أو ظهر كفر من صنع أهل الكتاب، ظهر كفر من صنع أهل الكتاب. فالقرآن الكريم في سورة آل عمران وفي سورة المائدة وفي سورة البقرة يشير إلى أن المواجهة الحقيقية مع هذه الأمة ستكون مع اليهود ومع أهل الكتاب جميعا من اليهود والنصارى. وعندما أشار هذه الإشارة نرى الحكمة العجيبة، نرى الحكمة العجيبة من قبل القرآن ومن قبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كيف أنه قد تكفل بهداية الأمة إلى ما يجعلها كما كررت أكثر من مرة في مستوى المواجهة مع أهل الكتاب الذين سيكونون هم الخصوم الحقيقيين والأعداء الألدة لهذه الأمة على طول تاريخها. ومع من الآن نصارع؟ ومن الذي قهرنا؟ من؟ أليس أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ أليست هي أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا وغيرها؟ هؤلاء من هم؟ يهود ونصارى، هم الذين هم أعداؤنا الحقيقيون، وهم الذين أصبح واقعهم يشهد بأن هذا القرآن حكيم من عند الله سبحانه وتعالى، أنزله من قال عنه قل نزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. نزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ما أعظم هذه الآية، ما أعظم هذه الآية. لو أن هناك ثقة بالله، كيف من يعلم السر في السماوات والأرض، يعلم الغيب في السماوات والأرض، لا يعلم مستقبل هذه الأمة، لا يعلم ما سيحصل لهذه الأمة، لا يعلم كيف يهدي هذه الأمة. لا تدفع على كل شيء، لكن هذه الأمة كما قلنا سابقا هي التي ابتعدت عن القرآن، ابتعدت عن قرناء القرآن، ابتعدت عن الرسول صلوات الله عليه، ثم انطلقت في الميدان مجردة من سلاحها الحقيقي، من هديها، من هداتها، من قادتها، ثم انطلقت لتصارع فهزمت وأذلت وأصبحت أمة تحت أقدام اليهود والنصارى. الإخوة الذين تحدثوا سابقا أشار أحدهم لا أذكر بالتحديد إلى خيبر. خيبر كانت منطقة فيها يهود من أقوى اليهود وأثراهم، حاصرها الرسول صلوات الله عليه فترة، وأثناء هذا الحصار أعطى المسلمين درسا، لأن مهمة القرآن باعتباره كتاب المسلمين إلى آخر أيام الدنيا يهديهم في كل مواقفهم، كذلك رسول الله هو خاتم النبيين ورسول لكل البشر، يعطي هذه الأمة دروسا في مجال الهداية تستفيد منها إلى آخر أيام الدنيا. أعطى درسا في وقعة خيبر عندما كانوا محاصرين لحصن من أمنع حصون يهود خيبر، كان الإمام علي صلوات الله عليه أرمد لا يستطيع موضع قدميه. هناك أعطى الرسول صلوات الله عليه راية أبا بكر، ما قال يمضي، ذهب أبو بكر للجيش فهزمه اليهود فعال، ثم أعطى الراية اليوم الثاني عمر اتجه إلى اليهود فهزموه فعاد وبأن نفسه كبيرة رجع يجبر أصحابه ويجبنوه. الرسول صلى الله عليه لديه من الفرسان الأقوياء والقادة آخرين غير أبي بكر وعمر، لم يكونوا معروفين بالفروسية، لم يكونوا معروفين بالقوة في ميدان القتال، فلماذا أعطى الراية هذا ثم أعطى الراية هذا؟ ثم في اليوم الثالث يقول لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كراء غير فرار يفتح الله على يديه. أعطى الإمام علي عليه السلام بعد أن دعاه وهو أرمد. لاحظ هذه كلها إشارات، هناك فرسان عيونهم سليمة ومفتحة، هناك قادة آخرين، لا دعا عليا، دعا عليا وهو أرمد لا يصدي موضع قدميه، فتفل في عينيه ثم أعطاه الراية بعد أن قال على مرأى ومسمع منهم جميعا، وظلوا كل منهم يتطاول إلى هذا المقام أن يعطى هو الراية، لأن هنا قلد من سيعطى الراية ويسام مهما، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله على يديه. أعطى الإمام علي عليه السلام، اتجه إلى خيبر وفتح الحصن الذي أرسل أبو بكر إليه أول يوم وعمر في الثاني يوم الثاني، ورجعوا منهزمين، فتح الإمام علي قبل أن يتكامل جيشه. ماذا يعني هذا؟ الرسول صلى الله عليه في مواجهة مع اليهود ومع أقوى اليهود ومع حصن أمام حصن من أمنع حصون اليهود، يشير أن صراع الأمة في المستقبل سيكون مع اليهود، سواء اليهود بأنفسهم أو بمن يلفونه حولهم، هم أصبحوا المتغلبون على النصارى فيما بعد فيما هو حاصل الآن، ويجندون النصارى لصالحهم. أبو بكر لم يفتحه، عمر لم يفتحه، سيفتحه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هو علي. يشير بهذا إلى أن من يمكن أن يكون قادرا على مواجهة اليهود، إلى أن أي فئة هي مؤهلة لمواجهة اليهود لابد أن تكون على هذا النحو، تحب الله ورسوله ويحبه الله ويحبها الله ورسوله. يشير إلى أن الأمة لن تواجه اليهود ولن تهزم اليهود ولن تحبط قيد اليهود إلا تحت قيادة أهل البيت الذين يتجهون على اتجاه علي ويوالون علي صلوات الله عليه. ولف هناك من أهل البيت كملك المغرب وملك الأردن سلموا الإسرائيل، لكنهم من أولياء الطرف الآخر. أما أولياء الإمام علي صلوات الله عليه فنحن رأينا في هذا الزمن ما يشهد لما عمله الرسول في خيبر، ولما يشهد الآيات التي سنقرأها بعد في من هي الطائفة وما مواصفات من يمكن أن يقهر اليهود. فرأينا الإمام الخميني كيف هز الغرب، كيف أرعبهم، كيف أربكهم. رأينا حزبا حزب الله، رأينا قائدا من أبناء رسول الله صلوات الله عليه حسن نصر الله كيف أربك إسرائيل، وكيف قناة واحدة أربكت إعلام إسرائيل وشوشت حتى على اليهود داخل إسرائيل. قناة واحدة من حزب في بحر هذه الدول وهذه القنوات العربية المتعددة. فعلا لن يهزم اليهود إلا تحت قيادة أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه، تحت قيادة من ينهجون نهج علي، تحت قيادة من يوالون علي صلوات الله عليه. ومن العجيب ومن حكمة القرآن العجيبة أنه جاء الحديث عن ولاية الإمام علي عليه السلام، ثم الأمر للرسول صلوات الله عليه بإعلان ولاية الإمام علي في خضم الآيات التي تتحدث عن أهل الكتاب، داخل الآيات التي تتحدث عن أهل الكتاب، بعد أن حذر من موالاة اليهود والنصارى، بعد أن حذر من موالاة اليهود والنصارى وأن هذه هي القاصمة، أن هذه هي التي ستذل المسلمين إذا ما اتجهوا لموالاة اليهود والنصارى كما هو حاصل الآن. أليست كل الدول العربية الآن تعتبر أمريكا صديقة، وأمريكا هي إسرائيل تعتبر بريطانيا صديقة، يوالون اليهود يوالون النصارى، فكيف يمكن أن ينصروا، كيف يمكن أن يحظوا بنصر الله؟ إن الله لا يعطي نصره إلا أولياء، إن الله لا يعطي نصره إلا من يسيرون على هديه. لقد سلب أصحاب محمد صلوات الله عليه وهم في ميدان المعركة وبحضور الرسول صلوات الله عليه، عندما تنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول سلبهم النصر وضربوا في ميدان المعركة على أيدي الكافرين، والرسول موجود، فكيف يمكن أن يمنح نصره لدول أو لشعوب تتولى دولا هي صديقة لليهود والنصارى وتوالي اليهود والنصارى وتوقع بالحرف الواحد على زعامة أمريكا لتولي التحالف ضد الإرهاب كما يقولون، كيف يمكن يحظى بنصر الله؟ فلهذا لما كانت الأمة ستظل دائما في صراع مع أهل الكتاب من بداية النبوة وربما إلى نهاية التاريخ، ذكر الله الكثير عن أهل الكتاب، ثم ذكر الحل داخل الحديث عن أهل الكتاب، فجاء بالحديث التحديث عن تولي اليهود والنصارى. هذا القضية لابد أن تتحقق، وإلا فلن يحصل نصر للمسلمين أبدا ما داموا أولياء اليهود والنصارى. ثم ذكر بعد أنه يجب أن ينقطعوا إلى الله إلى رسوله، أن يتولوا الله ورسوله ويتولوا الذين آمنوا، ويأتي بالصفة التي تدل على أن المقصود بالذين آمنوا هو شخص الإمام علي عليه السلام، وكما ذكر ذلك المفسرون. فقال سبحانه وتعالى، وأطلنا في قراءة هذه الآيات، الموضوع كما قلنا سابقا يجب أن يكون حول رؤية صحيحة للحل، الشيء الذي هو مفقود في الساحة الإسلامية وفي الإعلام العربي، ليس هناك توجيه للحل، يجب نحن وتنفيذا لمطلب الإمام الخميني رحمة الله عليه من إحياء هذا اليوم يوم القدس أن نتجه إلى التوجيه العملي الصحيح للمخرج لهذه الأمة من هيمنة أمريكا وإسرائيل مهما كان الأمر، مهما كان الأمر. قال الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الظالمين متى ما توليتم اليهود والنصارى ستصبحون منهم فمتى أصبحتم متولين لهم ومنهم فستفقد هداية الله فقد صرتم ظالمين وستفقدون هداية الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض وما أكثرهم يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا الدائرة يسارعون في تولي اليهود والنصارى كما هو حاصل نقيم علاقات مع أمريكا مع كذا إذا لم نقيم معها علاقات إذا لم قد يضربون تحت مظلة محاربة الإرهاب وتحت عناوين كثيرة يطلقونها فيصبح ثم قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين هذه الآية تشير إلى أن الواقع سيتغير وسيرى كل أولئك الذين يسارعون إلى تولي اليهود والنصارى تحت عنوان نصيب نخشى أن تصيبنا الدائرة ونحافظ على شعوبنا ونحافظ على كذا أنه سيأتي اليوم الذي يندمون على موالاتهم اليهود والنصارى تحت هذا الغطاء وستتكشف الأمور حتى يرى الناس أولئك الذين كانوا يظهرون أحيانا بكلام براق ويحظون بألقاب كفارس العرب أو حارس بوابة الشرقية الأمة العربية أو نحوها يقول أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمعكم تتكشف الأمور فترى أولئك إنما هم أولياء خالصوا الولاء وعملاء خالصوا مخلصوا في عمالتهم لإسرائيل ولليهود والنصارى فأصبحوا خاسرين ثم قال لما تحدثنا عن التولي اليهود والنصارى وخطورته ثم قال تعالى بعدها يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه تعتبر موالاة اليهود والنصارى ارتداد وفعل ارتداد حطم الأمة حطم الدين حطم الثقافة حطم الرأي حطم كل شيء يتعلق بالأمة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أليس نفس الشيء الذي قاله الرسول صلوات الله عليه في يوم خيبر لأعطي راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لن يقف أمام اليهود إلا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قيادة بهذا المستوى قيادة يحبها الله ورسوله وتحب الله ورسوله وأمة تحب الله ورسوله ويحبها الله ورسوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين كان الإمام علي صلوات الله عليه معروف بتواضعه للمؤمنين معروف بتواضعه وكان عمر معروف بغلظته وكانت الدرة لا تكاد تفارق يده بغلظته وقسوته والدرة يضرب هذا وهذا ولكنه كان في ميدان الجهاد إذا ما برز الفرسان قال حيدي حيدي حيادة أما علي فكان ذليلا أمام المؤمنين ورحيم بالمؤمنين ومتى ما برز إلى ميدان القتال متى ما برز يبرز أسدا هصورا صلوات الله عليه نجد هنا التوافق العجيب بين ما حصل في خيبر وهي قصة مؤكدة وصحيحة يرويها المحدثون وبهذا اللفظ رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وهنا لا يمكن أن يقهر اليهود إلا بأناس من يحملون هذه الصفة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ثم يقول بعدها إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون لأن الآيات تتحدث عن صراع تتحدث عن الخلل الكبير وهو تولي اليهود والنصارى، ثم تتحدث عمن هم مؤهلون لضرب هذه الطائفة، ثم عن قيادة هذه الطائفة التي هي مؤهلة لضرب اليهود وقهرهم، أنها تتولى الله ورسوله والذين آمنوا، الإمام علي عليه السلام وأهل بيت رسول الله صلوات الله عليه. ولأن المقام مقام حديث عن صراع، قال بعدها أولئك حزب الله، من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون سيغلبون لا شك. لم يقل هنا فإن حزب الله هم المفلحون كما قال في سورة المجادلة، أولئك حزب الله، على إن حزب الله هم المفلحون. مقام الصراع ليرشد الأمة حتى تكون بمستوى قهر اليهود وتغلب عليهم، يجب أن تتولى الله وتولى رسوله. تتولى الله ليس فقط أن تدعوه، أن تعرفه، أن تثق به، يعرفوا الله حق معرفته، يثقون به حق الثقة. إذا عرفوا الله، إذا وثقوا به، إذا عرفوا رسوله صلوات الله عليه، إذا تولوا الله وتولوا رسوله وتولوا الإمام علي وتولوا عترة رسول الله أهل بيته، حينئذ سيكون حزب الله، حينئذ سيحبهم الله ورسوله، وسيكون فعل حزب الله، ولا بد أن يغلبوا. ألا إن حزب الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون. ولأن القضية كما قلنا هي هذا، يتحدث من جديد عن اليهود والنصارى، فيأتي بالحديث عن فرض ولاية الإمام علي عليه السلام داخل الحديث عن اليهود والنصارى وتحذير الأمة من توليهم. ثم تتجه الآية فيقول من جديد: ومن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ألم يحذر عن تولي اليهود في بداية الآيات، ثم بعد أن تحدث عن الحل والمخرج، ثم من جديد يحذر عن تولي اليهود والنصارى، وهي المشكلة، هي المشكلة التي نواجهها الآن، تولي زعامة المسلمين لليهود والنصارى. ثم قال بأن هؤلاء الذين تتولونهم هم أناس ليسوا جديرين بتوليكم، ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، هم لا يحبونكم، هم أعداء لكم، هم يسخرون حتى منكم، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا، فلماذا تتولونهم؟ ألم يقول هنا بعدها: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فكيف تتولون من هم لا يحبونكم، من هم لا يودون لكم أي خير، من يودون أن يضلوكم، من يودون أن تكونوا كفارا، من يعملون كل جهدهم على إذلالكم، من حتى يسخرون منكم، ثم أنتم تتولونهم وتحبونهم. ثم تحدث عن أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، وهكذا تمشي الآيات إلى أن يقول سبحانه وتعالى من جديد، ليأمر الرسول صلوات الله عليه بإعلان ولاية الإمام علي عليه السلام. فتأتي الآيات بعد أن قال تعالى: تحدث عن اليهود أنهم كلما أوجدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ثم قال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم يعود من جديد إلى الحديث عن أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وهكذا يمشي في آخر الآية، يتحدث الحديث عن بني إسرائيل، يأمر رسوله صلوات الله عليه بأن يعلن ولاية علي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، والله يعصمك من الناس. ماذا يعني هذا؟ أليست هذه هداية تهدي الأمة إلى أنهم لا بد أن يعودوا إلى الله لا بد أن يعودوا إلى كتابه ليهتدوا به، لا بد أن يعودوا إلى رسوله ليستوحوا من حركة جهاده ودعوته كيف يواجهون أعداءهم التاريخيين في التاريخ الماضي والحاضر والمستقبل الذين سيكونوا هم أهل الكتاب. ثم يتحدث بأنه يجب أن يتولوا عليا بعد أن أمر رسوله صلوات الله عليه أن يعلن على رؤوسهم أنه وليهم وخليفته عليهم من بعده. ليس هذا هو الهدى، وهذا هو ما يجب أن نقطع به، لأنه لا يجوز كما قلت سالفا أن يتحدث الله عن خطورة اليهود البالغة في كل المجالات، عن عملهم الدؤوب في إضلال الأمة، في إكفار الأمة، في أن لا تحصل الأمة على أي خير، في أن يعملوا كل ما يمكن عمل ضد هذه الأمة. وهو قال عن هذا الكتاب أنه هدى للعالمين، أنه يهدي للتي هي أقوم، لا بد أن يهدي وقد هدى فعلا. لكن في هذه الأيام هل تسمعون من يدعو الأمة إلى أن تعود من جديد إلى الكتاب إلى القرآن، لتعود إلى القرآن وليس إلى المفسرين، تعود إلى القرآن وليس إلى المفسرين من أهل السنة، تعود إلى القرآن عن طريق لتتعرف على القرآن عن طريق قرناء القرآن وورثة القرآن وليس عن طريق الطبري وابن كثير وغير المفسرين الذين يعطون وثائق لليهود بأن الأرض التي كتب الله لكم هي أرض الشام وليس فقط فلسطين، أرض الشام تشمل سوريا ولبنان وفلسطين. ليعود الناس إلى القرآن الكريم من خلال تدبر آياته ومن خلال ومن طريق قرناء القرآن الذين أرشد إليهم الرسول صلوات الله عليه في حديث الثقلين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، وعن طريق القرآن الذي يؤكد في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ليبحث الناس عن من هم الذين أنعم عليهم بأن جعلهم أعلاما لدينه وهداة لعباده وقادة لخلقه. يجب أن يبحثوا وهم يقرؤون دائما اهدنا الصراط المستقيم، لكن لا، متى أقصى ما يمكن أن يعملوه أن يقنتوا في الصلوات: اللهم أهلك أمريكا، اللهم أهلك إسرائيل، ثم يدعون في القنوت لولي الأمر ولسلاطين المسلمين، يدعون لهم وهم من يتولون اليهود والنصارى. ليعود الناس إلى القرآن وليس إلى المفسرين الذين لعبوا بالقرآن وشوهوا القرآن وحرفوا القرآن. هذا فيما يتعلق في هذه الآية، ذكر شيئا من الأشياء التي تعتبر خطيرة جدا، ثم أرشد إلى القيادة التي يجب أن يلتجي المسلمون إليها. هناك أشياء أخرى ذكرها فيما يتعلق بوضع حل للأمة إذا ما تبنته لابد أن تكهر أعداءها تحت ولاية الله ورسوله وقيادة عترة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. دعا إلى الجهاد، دعا إلى الإنفاق في سبيل الله. تجد من الأشياء العجيبة في كتاب الله الحكيم يتحدث عن الإنفاق في سبيله، يتحدث عن الجهاد في سبيله في إطار الحديث عن بني إسرائيل وما يعرضه من أخبار بني إسرائيل، ليقول لنا: أنتم بحاجة إلى أن تربوا أنفسكم وتربوا الأجيال من بعدكم إلى أن يحملوا روح الجهاد، روح العطاء، روح الإنفاق في سبيل الله. لا بد لكم أيها المسلمون أن تنفقوا في سبيل الله، أن تكونوا مجاهدين في سبيل الله، وإلا فلن تستطيعوا أن تقهروا هذه الطائفة. من العجيب أيضا أن تأتي آية التي تأمر الناس بالتوحد والاعتصام بحبل الله أيضا في إطار الحديث عن بني إسرائيل في سورة آل عمران، الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، جاءت بعد الحديث عن أهل الكتاب. وهذا من السر في أن ورد الحديث كثيرا عن أهل الكتاب الله الكريم أنهم سيكونوا هم الأعداء الحقيقيون والمؤثرون والخطيرون على الأمة. قال عن أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ماذا تعني هذه الآية أيها المسلمون؟ ماذا تعني هذه الآية؟ أن اليهود يصدون عن سبيل الله وهم يعرفون ما هو سبيل الله، يعرفون أن الإسلام هو دين الله حقيقة، يعرفون حقيقة، وإنما حسدا وكراهية كما عمل الشيطان. أليس الشيطان يعرف الله؟ أليس الشيطان يعرف الجنة ويعرف النار؟ ليس يعرف أن أمر الله له بالسجود لآدم حق، ويعرف أن عمل الملائكة في سجودهم لآدم طاعة لله، لكنه استكبر فتمرد رغم علمه. وهكذا يحصل من اليهود ويحصل من الشيطان ويحصل من كثير من البشر أن يصد عن الحق وهو يعرف الحق. ثم عندما يتحدث عن اليهود أنهم يعملوا، لا يتحدث عن أي طائفة يمكن أن لا يكون لها أي تأثير وإن اجتهدت، يتحدث عن اليهود أنهم خطيرون جدا، ولن يقدر على مواجهتهم إلا أهل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لن يعرف فضح مخططاتهم وإحباط كيدهم، لن يعرف أن يقهرهم إلا أهل بيت رسول الله وتحت قيادة أهل بيت رسول الله. والتاريخ يشهد على ذلك، والحاضر يشهد على ذلك. قناة واحدة فضائية حزب الله استطاعت أن تجعل إسرائيل تعترف بأن أخطر شيء عليها في هذه الدنيا هو القناة الفضائية لحزب الله، لحزب واحد يقودها واحد من أهل بيت رسول الله من أولياء علي وليس من أولياء الآخرين الذين انهزموا أمام يهود خيبر، ليس من أولياء، من أولياء علي. وفعلا يصرخون وما قضية نيويورك ولا قضية أسامة والأشياء هذه إلا محاولة من أعمال اليهود الذي حكى الله عنهم أنهم يلبسون الحق بالباطل، أن يصنعوا للأمة، هذه الأمة التي قد لعبوا بعقولها، لعبوا بأفكارها، لعبوا بتوجهاتها، يصنعون لها قدوات مزيفة، يوهم المسلمين أن هؤلاء هم الخطيرون جدا علينا. أسامة يشكل خطر على أمريكا، أسامة وطالبان تصيح منهم أمريكا وهي تعرف، أمريكا تعرف أن أسامة لا يشكل أي خطر على أمريكا. اليهود يعرفوا ونحن نقطع أن أمريكا واليهود يعرفون بأن أسامة وطالبان لا يشكلون أي خطورة حقيقية على أمريكا، لأنهم لا يحملون أي رؤية لهذه الأمة لتكون بمستوى المواجهة لأمريكا إطلاقا. ولهذا عملوا على ترميزهم، عملوا على ترميز أسامة ليحل أسامة في ذهنية الأمة كخميني مزيف، لأنه برز خميني حقيقي، خميني حقيقي، الإمام الخميني رحمة الله عليه أربكهم، أذلهم، قهرهم، جعلهم يتيهون، حتى قال عنه الرئيس الأمريكي هذا رجل إلهي. قال عن الخميني رئيس الأمريكي في أيامه هذا رجل إلهي. عجزت أمريكا أن تعمل شيء معه، حتى عندما عملوا على اختطافه من منزله تضاربت الطائرات التي أرسلوها لاختطافه في صحراء يسموها صحراء طبس أو قبس في إيران. فاتجهوا اليهود من جديد وهم يعرفون بأن أفكارنا تحت أيديهم وتحت تأثير إعلامهم وكتابهم وتحت تأثير يعني دعاتهم، إلى أن يصنعوا للأمة لا يتركونها تستقر يوم من الأيام قدوات مزيفة، أعلام مزيفة تصيح منهم أمريكا وهي تعرف أنهم لا يشكلون خطورة عليها، لتتجه أذهاننا نحوهم. ماذا عملوا بطالبان؟ ماذا عملوا بأسامة في هذه الحرب؟ لقد عرف الغربيون، وقال رئيس وزراء اندونيسيا، وقال وزير الإيراني لا أعرف بالتحديد، أنه قد ظهر أنه ليس طالبان ولا أسامة هي المستهدف. كانت حرب أضحوكة، كانت حرب عجيبة. طالبان يتوقع لها، يتوقع لطالبان أن تعود من جديد. وأسامة بن لادن كان مرمزا من أيام كارتر من قبل، وكان الأمريكيون دائما يرمزونه. وفي هذه الأيام في شهر شعبان رأيت في التلفزيون السعودي يقول بأن مسؤول سوداني أو وزير سوداني قال أن الرئيس كارتر رفض عرضا بتسليم أسامة بن لادن، عرضوا عليه أن يسلم أسامة فرفض، ما نريده، نريد أن يبقى، نصنعه رمزا لكم أيها الأغبياء المسلمون، تتجه نحو أسامة وتنصرف عن الحقيقيين. من يحمل رؤية حقيقية؟ من يحمل رؤية صائبة ضد أمريكا وإسرائيل؟ من يحمل قوة نفسية؟ من يحمل رؤية قرآنية؟ يتجهون بهم إلى رموز وهميين وخطر وهمي. كما شد العرب في يوم من الأيام إلى صدام فالتفوا نحوه وقالوا حارس البوابة الشرقية وبطل الأمة العربية وبطل القومية العربية وشدوه من سابق إلى جمال. وهكذا يلعبون في أفكار المسلمين، أحيانا ينصبون لنا علما في مجال القومية للقوميين، وأحيانا متى ما رأوا توجها ديني ينصبون لنا علما وهميا بدقنته بعمامته في باسم أنه يشكل خطورة على أمريكا وأنه إنسان قوي وأنه وأنه إلى آخره. أسامة ماذا أصابه؟ إذا لم تكن المسألة استغناء عن طالبان وعن أسامة فأتوقع أن تعود طالبا من جديد وأن يعود أسامة من جديد ولن يفرطوا في أسامة. الأمريكيين عرفوا كيف يقتلون أحمد شاه مسعود ويعرفوا كيف يقتلوا أعدائهم في أي بقعة، على مدى هذه السنوات الطويلة لم يعرفوا كيف يقتلوا أسامة. ماذا أصاب أسامة في هذه الحرب؟ لا يصيبه شيء. من يدري ربما أن يكون أسامة في أي بلد من البلدان التي هي صديقة لأمريكا، من يدري قد يكون أسامة في فندق من الفنادق بتمويل أمريكي، من يدري؟ أنا لا أستبعد كل هذا. هذه من الأشياء الخطيرة جدا على المسلمين، أن اتجهوا إلى أن يصنعوا قدوات. عندما وجدوا حسن نصر الله برز في هذه الفترة الأخيرة وأصبحت قناة حزب الله تبث إلى بلدان أوروبا وبرز كقائد قوي وبرزت إسرائيل عاجزة أمام حزب الله وأمام صيحات حسن نصر الله وبدأ صيته ينتشر في البلاد العربية، بدأ الناس حتى في صنعاء يأخذوا الأقمار التي تستقبل قناة حزب الله الفضائية وتأثروا بنصر الله. اليهود يعرفون من هم الذين يشكلون خطورة عليهم، ليس في دقنته، ليس في ترفع، في رؤيته بالنهوض بهذه الأمة. كيف يمكن أن تتوقع ممن لا يرى الإسلام إلا دقنة وثوبا قصيرا ومسواكا أن يجعل الأمة بمستوى المواجهة ضد اليهود وضد الغرب؟ ممن يرى أن الله قد أنعم علينا أن جعل الغربيين والكفار يصنعوا لنا ونحن نعبده ونسير في عبادته وهم يصنعوا لنا كل شيء، هل هذا يمكن أن يواجه الغرب؟ الإمام الخميني عندما نهض برؤية صحيحة وعرف بأن هذه الأمة أصبحت في صراعها مع اليهود في صراع حضاري، صراع حضارات، لم يعد صراعا عسكريا، أصبح صراع أمة، صراع حضارة، قال لابد لهذه الأمة أن تتجه نحو الاكتفاء الذاتي لتعتمد على نفسها في مجال غذائها، فتهتم بالزراعة، تهتم بالتصنيع في كل المجالات، تهتم بالتصنيع العسكري، تهتم بالتصنيع في مختلف الأشياء التي يحتاجها الناس لتكون بمستوى المواجهة، تهتم أن تنشئ جيلا يعرف كيف ينظر إلى الغرب يصيح بالعداء لأمريكا، بالعداء لإسرائيل، يهتف، وهكذا كان الإيرانيون يهتفون بالموت لأمريكا وبالموت لإسرائيل. عرف كيف يجب أن تربى الأمة على نهج هذا الكتاب حتى تكون بمستوى المواجهة، فتحمل العداء وتبني نفسها لتكون بمستوى المواجهة. الآن اليمنيون نفسهم وهم واحد من الشعوب العربية وحالته مستوية، هل يمكن أن يصمدوا أسبوعا واحدا في حرب مع إسرائيل؟ لا، أنا أقطع أنه لا أسبوعا واحدا يمكن يصمد اليمنيون، لأن كل موادنا الغذائية، كل أكلنا، كل لباسنا، كل معداتنا، كل شيء من الضروري والكمل لنا كله يخضع لهيمنة أمريكا، وبقرار من أمريكا تستطيع أن تقطع كل شيء فيتسلم اليمنيون. فلماذا يصيح أولئك الزعماء أحيانا ويظنون أنفسهم كفرسانا وأنهم أعداء لدى إسرائيل، وهم يعرفون أنهم هم الذين أوصلوا هذه الأمة إلى درجة أنها لا تستطيع أن تقف أمام اليهود. لا يستطيع العرب الآن إطلاقا أن يقفوا أمام اليهود إلا بأن يستأنفوا حياتهم من جديد، يستأنف حياتهم من جديد، ولن تستأنف حياتهم من جديد تحت الزعامات التي تحكمهم الآن، لأنهم هم الذين أهملوا كل الأراضي الزراعية. تجد وزارة الزراعة في أي بلد عربي هي أحط الوزارات وأقل الوزارات نشاطا. في اليمن نفسه كم من الأراضي في اليمن تصلح للزراعة ونحن نستورد حتى العدس وحتى الفاصوليا والقمح والذرة من استراليا ومن الصين وغيرها، واليمن يكفي لوز لليمن ولغير اليمن. لماذا يستورد اليمنيون كل شيء مما هو خاضع لهيمنة أمريكا وإسرائيل؟ هل يمكن العرب أن يقاتلوا وقد أذلهم زعماؤهم وأوصلوهم إلى هذه الحالة؟ كانت المواجهة عسكرية قبل 50 سنة، أما الآن فقد أصبحت المواجهة حضارية. لا بد أن تبرز قيادة تستطيع أن تبني الأمة من جديد كما استطاع الإمام الخميني. ولقد كان الإمام الخميني رحمة الله عليه رحمة من الله وحجة على هذه الأمة العربية لو عرفت قدره. قائد عظيم ورؤية صحيحة وشعب قوي في ثرواته في أعداده في قوته. الإيرانيون معروفون بقوتهم في القتال، وشعب يمتلك ثروات هائلة وقيادة حكيمة قوية، وتوجه نحو العدة لإسرائيل وأمريكا وصرخ في العرب أنه مستعد. لقد كان الإمام الخميني نعمة على العرب لو كانوا يريدون التحرر من إسرائيل، ولكنهم بدلا من أن يلتفوا حول الخميني وحول إيران ليضربوا إسرائيل ويحلوا أنفسهم من أمريكا، ماذا عملوا؟ اتجهوا هم لأن يقفوا ضد إيران وضد الخميني ليشغلوه عن أن يضرب إسرائيل، لم يتركوه وشأنه حتى ليتجه ضد إسرائيل. ثم ها هم الآن يصرخون من إسرائيل، وهم الذين حموا إسرائيل من الخميني، هم الذين حموا أمريكا من الخميني، هم الذين حموا إسرائيل من إيران، هم الذين يصرخون الآن، هم الذين وقفوا لصالح إسرائيل يوم حربها ضد إيران، حرب لا مبرر لها إلا بإشارة من أمريكا ليقف الجميع في خدمة أمريكا وإسرائيل لإيقاف الثورة الإسلامية وإيقاف الخميني حتى تبقى إسرائيل آمنة. وها هي إسرائيل ترد عليهم بالجميل، ردت عليهم بالجميل، تضربهم وتسخر منهم. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، وإذا نادتهم إسرائيل اتخذوها هزؤا. يقول عن اليهود أنهم مهما عملتم لهم لن يحبوكم، لن يعزوكم، لن يجلوكم، لن يقدروا لكم أي شيء، حتى أنتم أيها العملاء الذين تتولونهم. نحن عرفنا ما حصل لعميل إسرائيل في جنوب لبنان، لحد ألم يشكي هو؟ ألم يشكي من إسرائيل أنها تخلت عنه، أنها أهانته؟ الله قال للعرب في القرآن من قبل يتولى اليهود والنصارى لن يروا جميلا لتوليكم لهم إنهم يسخرون منكم. وفعلا إن اليهود في إعلامهم وتثقيفهم في الغرب يزرعون في نفس الغرب الغربيين السخرية من العرب، أنهم أمة بهيمية، أمة متخلفة، أمة حيوانية، أمة لا تفهم شيئا. يسخرون منا، ولا يحبونا، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. أنت يا محمد الذي هم يعرفون أنك نبي كما يعرفون أبناءهم، فكيف يرضون عن أمتك وهم لم يرضوا عنك؟ لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تدين بدينهم وتصبح يهوديا مثلهم. وهم قالوا بأنهم غير مستعدين أن يدعوا أحد أن يكون يهوديا، ليس هناك من يصلح من العرب أن يحظى بمكانة أن يصبح يهودي، لكن يريد أن يضل الناس. فلماذا خسر العرب تلك الفرصة العظيمة؟ لماذا ضيع العرب حتى الفلسطينيون أنفسهم؟ كانت إيران دولة موالية لإسرائيل قبل قيام الإمام الخميني والثورة الإسلامية. كان هناك سفارة لإسرائيل في طهران، حولها الإمام الخميني إلى سفارة لفلسطين قبل أن تنشأ دولة فلسطينية، وقبل أن ينشأ في أي بلد عربي آخر سفارة لفلسطين كانت هناك فقط مكاتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في مختلف العواصم. أما الخميني فإنه أعلن سفارة إسرائيل، حولها إلى سفارة لفلسطين، وأعلن ووعد عرفات وطلب من عرفات وأكد لعرفات أنه سيقف مع الفلسطينيين، ومع ذلك كان يتجه عرفات إلى مبارك وإلى آخرين ولم يهتم بما قاله الإمام الخميني، وهو يعرف أن إيران أقوى من مصر. الإيرانيين أقدر من المصريين وأثبت من المصريين وأكثر ولاء لقيادتهم وفي ميادين القتال من المصريين، وإيران أغنى من مصر. وقيادة إيران أفضل من قيادة مصر، ومع ذلك كان يخرج من عند الخميني ويتجه إلى زعيم مصر إلى حسني مبارك. العرب هم الذين أوصلوا أنفسهم إلى هذه الحالة، إلى هذه الذلة، إلى هذا الخزي، لأنهم ضيعوا أشياء كثيرة، ضيعوا فرصا عظيمة. صلى الله على محمد وعلى آله. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. وعندما يعوج سبيل الله في حياة الناس، أليست تعوج الحياة؟ أليست حياة الآن عوجاء؟ حياة الآن أصبحت تحت رحمة اليهود والنصارى، هل هناك عوج أسوأ من هذا؟ ليس عوج واحد، اعوجاج متعدد. ثم يقول وما الله بغافل عما تعملون. ماذا عملت يا الله عندما قلت بأنك لست بغافل عنهم؟ ماذا عملت لنا؟ ألا هل يمكن أن نقرأ قوله وما الله بغافل عما تعملون ثم لا نجده قد هدى إلى كيف نواجه اليهود والنصارى؟ لقد هدى، فقالت في نفس هذه الآية بعدها، ثم قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. مما ضرب القرآن المفسرون الذين يجعلون كلمة هدى وهدى تنصرف إلى مجال العبادات البحتة، يعني إلى صيام إلى صلاة. إن القرآن كتاب حياة، كتاب حياة شاملة، يهدي الناس في كل مجالات الحياة، يهدي الناس في كل شؤون الحياة، وليس فقط إلى الجانب الإيماني العبادي الروحي. فجاء المفسرون يهدي، يعني يهديك إلى طريق الجنة، أي إلى ما تعمل به لتصل إلى الجنة، كيف تسبح وكيف تصلي، وانتهى الموضوع. هنا يقول في مجال الحديث عن أهل الكتاب الأعداء في هذه الدنيا، أما أن أهل الكتاب سيكون أعداء في الآخرة لنا، الآخرة ليست ميدان عدا من هنا وهنا، سيكون الناس كلهم تحت، يعني يقفون بين يدي الله ليحاسب الجميع، ليس هناك طوائف متعادية. يقول هنا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بالله، الثقة بالله والثقة بكتابه، من الثقة بكتابه أن تعرف أن كتابه كتاب هداية، أن تعرف أن كتابه كتاب للحياة كلها، وليس فقط للجوانب الإيمانية التعبدية الروحية، الذي يقول يهديك إلى ما تحصل عليه ثواب يدخل الجنة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم في حياته، في مواجهته لأعدائه. هذه الأمة إذا اعتصمت بالله، إذا اعتصمت قيادتها بالله، ستهدى إلى الصراط المستقيم في مواجهتها مع عدوها. ثم يرشد إلى أن هذه الأمة لخطورة من تواجه. ومن العجيب، ومن العجيب أنه قال عن اليهود والنصارى أنه قد ضرب بينهم العداوة والبغضاء، أي أن الله سبحانه وتعالى قد خفف كثيرا كثيرا كثيرا. فاليهود والنصارى الذين نصارعهم الآن بعد التخفيف، بعد التخفيف، ومع هذا يهزموننا. كيف لو كان اليهود لا يزالون غير مضروب عليهم ذلة ولا مسكنة؟ كيف لو كانوا لا يزالون غير، يعني محكوم عليهم بغضب الله؟ كيف لو كانوا لا يزالون لم يزرع بينهم العداوة والبغضاء؟ الآن من العجيب أن يهزم المسلمون أمام اليهود بعد التخفيف. بعد التخفيف، أي أنت الآن لا تواجه اليهودي الحقيقي المركز. بعد التخفيف، تخفيف تخفيف، ضرب بذلة ثم مسكنة وباء بغضب ثم ضرب بينهم عداوة وبغضاء ثم، ومع هذا يقهروننا، مع هذا يتغلبون علينا. هذا شيء يثير العجب، يثير الاستغراب. وهم على الرغم مما هم عليه من تفرق وعداوة وبغضاء، يقول للأمة لا بد أن تعتصم بالله، لا بد أن تتحد كلمتها بالاعتصام بالله. فيقول بعد هذه الآيات عن اليهود يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ليس في سياق الحديث عن اليهود. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا من مع الاعتصام بحبله والرجوع إليه وتحقيق العبودية له. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لتكونوا بمستوى مواجهة هذه الطائفة التي تصد عن سبيل الله وتبغوا العوج لدين الله، هذه الطائفة التي تريد أن تكونوا كفارا ضالين، هذه الطائفة التي لا تود لكم أي خير. وكأنه قال لنا: وأنا من جانبي قد خفضتهم كثيرا كثيرا كثيرا، فضربت عليهم الدلة والمسكنة وحكمت عليهم بغضبي وفرقت شملهم. فعندما تجبر أمامهم وعندما تصبح أذلاء، هذا يشهد بأن العرب، أن المسلمين في واقعهم مع دين الله أصبحوا أسوأ مما وصل إليه بنو إسرائيل. من العجيب أن نقرأ الآية التي تتحدث عن اليهود ثم نقول هؤلاء مجرمون، مجرمون حقيقة، لكن ونصب غضبنا عليهم وننسى أننا نحن العرب، نحن العرب. وقد أخبرنا رسول الله سابقا صلوات الله عليه فقال: لتحذن حذو بني إسرائيل، إلى درجة أن قال: حتى لو دخلوا الجحر ضب لدخلتموه. قالوا: من يا رسول الله؟ في بعض ألفاظ الحديث لتحذن حذو من قبلكم، قال بني إسرائيل، قال: فمن؟ اليهود والنصارى، قال: فمن؟ لأن العرب، نحن نقرأ عن اليهود أليس تاريخا أسود؟ أليسوا سيئين؟ أليست حالة غريبة جدا هم عليها؟ يقتلون النبيين، يكذبون بآيات الله، يتكلمون على الله بالسوء. وقالت اليهود يد الله مغلولة. لكننا لا ننظر إلى واقعنا، نحن العرب إلى أسوأ مما وصل إليه بنو إسرائيل في تعاملهم مع كتابهم، وفي تعاملهم مع أنبيائهم، وفي تعاملهم مع البشر ومع بعضهم بعض. ولهذا كنا إلى درجة أن نذل بمن قد أذل، ونضرب ونستكي لمن قد ضربت عليه مسكنة، ونتفرج على أيدي من قد ضرب الله بهم العداوة والبغضاء. أليس ذلك يدل على أننا أصبحنا في واقعنا أسوأ منهم؟ فعلا الأمة من بعد رسول الله صلوات الله عليه تفرجت عن نهج نبيها كما قال عن بني إسرائيل: كانوا من بعد نبي من أنبيائهم يختلفون، حول اختلفوا من بعد، ورسول الله كان لا يزال مريضا، اختلفوا وهو لا يزال مريضا على الفراش. هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده؟ قال عمر مجموعة: دعوا الرجل فقد غلبه الوجع وقد إنه يهجر، حسبنا كتاب الله. اختلفوا والرسول كان لا يزال حيا، اختلفوا بعدما مات، قتلوا من كانوا كأنبياء بني إسرائيل في شهر رمضان، قتلوا وصي رسول الله علي، وقتلوا الحسن، وقتلوا الحسين، وقتلوا فاطمة الزهرة كمدا، وقتلوا أئمة أهل البيت واحدا بعد واحد، وهم في هذه الأمة بمنزلة أنبياء بني إسرائيل في بني إسرائيل. وكذبوا بالقرآن، ونبذوا القرآن وراء ظهورهم، وحولوا القرآن إلى كتاب يخلق عقائدا ليس فقط تنسب البخل إلى الله، بل تجعل الله مصدر كل قبيح، وتجعله يقضي ويقدر كل قبيح. وأنتم في التلفزيون الذي يعرض في المسلسل ابن ماجه ما حصل لتلك المرأة من أولئك اللصوص، قضاء وقدر. هكذا يعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى الذي نزه نفسه عن كل قبيح وعن كل فاحشة، عن أن يريد ظلما، أن يريد قبحا، أن يأمر بظلم، أن يقدر ظلم، أن يقدر قبيح أو أي شيء من المعاصي والقبائح، يقول عنه بأنه هو الذي قضى بالقبائح وقدرها، وأنه هو الذي يخلق الشر والنفاق والكفر في قلب الكافر والمنافق، وهو الذي يقدر على العاصي أن يعصي. ألم يتفوقوا على بني إسرائيل في هذا؟ بني إسرائيل قالوا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، أي الله بخيل. من هو الأسوأ؟ من ينسب إلى الله البخل، أو من ينسب إلى الله كل فاحشة، وما البخل إلا واحدة منها. ألم يفوق الناس العرب، ألم يتفوقوا على بني إسرائيل في تعاملهم مع كتاب الله، في تعاملهم مع أهل بيت رسول الله، في تعاملهم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأنتم عندما تستعرضون، وهذا الذي يجب أن نفهم وهو من الحكمة في أن يعرض الكثير عن بني إسرائيل في هذا القرآن وكيف بلغ بهم الحال، ثم عندما نرى أنفسنا مجهورين بهم لننتبه بأنه لن نبهر على أيدي هؤلاء، إلا أننا قد أصبحنا أسوأ منهم في تعاملنا مع دين الله. حرفوا سنة رسول الله، كذبوا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كذبوا عليه أحاديث تعطل كتاب الله، أحاديث تتنافى مع حكمة الله، تتنافى مع حكمة رسوله. فعلا عندما أصبحنا أسوأ من بني إسرائيل ضربنا على أيدي بني إسرائيل. وإلا فلماذا هذه الأمة العربية التي كانوا يتقاتلون على أبسط الأشياء، كانوا أمة واحدة يستطيعون أن يقهروا اليهود، ظلوا بين أيديهم أجيالا متعددة في بلدانهم وهم تحت رحمتهم وحلفاء لهم. ألم يكن خيبر، يهود خيبر وفدك وبني النضير وقينقاع وبني قريظة وغيرهم كانوا على كثرة وغنائهم ما زالوا حلفاء تحت رحمة أشخاص وقبائل عربية. فلماذا إسرائيل داخل بلاد العربية، داخل هذه الأمة وهم عدد قليل لا يزيد على 5 ملايين، هؤلاء أصبحت الأمة تحت رحمتهم، أصبحت الأمة خائفة منهم، أصبحت مجهورة أمامهم حتى اقتصاديا. الآن العرب يخافون من أن إسرائيل ستكتسح العالم العربي اقتصاديا، وأنها تسعى للسيطرة اقتصاديا وسياسيا، أن تقود دول الشرق الأوسط، هكذا يقول عن إسرائيل. يعني هم يعرفون أنفسهم مهزومين أمام إسرائيل، يخافون أنها ستقهرهم، وستقهرهم فعلا. ليسوا مؤهلين لأن يقهروا إسرائيل، كما كان أولئك الأعراب القليلين استطاعوا أن يجعل اليهود تحت رحمتهم في تلك المناطق التي كانوا ساكنون فيها، وهم كانوا تجمعات قبلية قريبة من العدد الذي كان عليه العرب في المدينة وغيرها. فقال بعد ذلك وجه الأمة إلى التوحد، وجه الأمة إلى التقوى، إلى الصبر، إلى الاعتصام بحبله، الاعتصام بدينه، الاعتصام بكتابه، ثم نهاهم عن التفرق، نهاهم عن الاختلاف. ماذا عملت هذه الأمة؟ ماذا عمل فقهاء هذه الأمة؟ جعلوا الاختلاف مشروعا، وجعلوا الاختلاف داخل هذه الأمة رحمة. يقولوا اختلاف أمتي رحمة. جاءوا يدعو كل إنسان أن يجتهد ويستنبط، طلع أحكام، طلع لك مذهب، طلع لك أي شيء تريد، وما أدي له نظرك فهو صحيح. دعوا إلى ذلك ووسعوا من بعد ما مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فتفرقوا واختلفوا، فرقوا الأمة وفرقوا الدين، لأنهم لم يهتدوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذا قلنا إن ما وصلت إليه الأمة ليس يعني نتيجة هذا التاريخ الحاضر أو العصر الحاضر، وإنما له أسبابه لما يتعلق بالأمة، أسبابه المتلاحقة منذ أن مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى الآن. ولاحظ مما يؤكد أن الله سبحانه وتعالى يهدي الأمة إلى ما فيه المخرج، أنه يأتي بالحديث عن التوحد، يأتي بالحديث عن القيادة، يأتي بالحديث عن الجهاد، يأتي بالحديث عن عداوة بني إسرائيل للأمة، يأتي بالحديث عن الإنفاق في سبيله في أثناء الحديث عن بني إسرائيل، حتى بعد هذه الآية التي أمر فيها بالتوحد والتقوى والاعتصام الجماعي وأن لا يختلفوا، سبقها بحديث عن بني إسرائيل، ثم تحدث فيما بعد عن بني إسرائيل. فقال بعد أن استمر في هذه الآيات: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثم قال: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ما الحبل الذي أعطيناهم نحن؟ هو الولاء، البترول، المعادن، المصانع التي داخل بلداننا لشركاتهم، هو الحبل الذي منحناهم نحن المسلمين، وحبل من دول الغرب منحوه أيضا لإسرائيل وأصبحوا على ما هم عليه. ألم يعد الحديث عن بني إسرائيل من جديد كما تحدث عنهم من قبل؟ فعندما أمر بالتوحد هو في كل هذا يشير إلى أن الأمة الخطر المحدق عليها هو من قبل اليهود وأهل الكتاب بصورة عامة، المواجهة ستكون قائمة، وأن الأمة لا يمكن أن تهتدي من جهة نفسها إلى أن تعرف كيف تواجه أعداءها، لا يمكن إلا بالعودة إلى الله، بالعودة إلى كتاب الله وبالاهتداء بهديه، وحينئذ سيستطيعون أن يقهروا إسرائيل. ومنها نعرف سر هزيمة العرب، سر هزيمة المسلمين، وأن الإسلام ليس هو الذي يصارع إسرائيل، الإسلام القرآن ليس هو الذي يصارع اليهود، إنما كما قلت سابقا عرب بدون قرآن وبدون إسلام، ومسلمين بدون إسلام وبدون قرآن. من العجيب أن العرب يفهمون أن أمريكا أحوج إليهم من حاجتها لإسرائيل، ليس ذلك معروف؟ هل البترول الذي بريطانيا وأمريكا وفرنسا وغيرها من دول الغرب تحتاج إليه إسرائيل أم في البلدان العربية الأخرى؟ أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها بحاجة إلى العرب أحوج منها إلى إسرائيل. أمريكا ليست بحاجة أو حاجتها إلى إسرائيل لا تسوي شيء بالنسبة لحاجة العرب، والعرب يفهمون أن أمريكا هي وراء إسرائيل، وبريطانيا هي التي تساند إسرائيل، أمريكا هي التي تساند إسرائيل، وفرنسا ودول الغرب جميعا هي التي تساند إسرائيل. فلماذا لا يفهمون بأن عليهم إذا كانت أمريكا أحوج إلينا ودول الغرب أحوج إلينا كسوق استهلاكية محتاجة إلى ثروات البترولية وغيرها، لا يستطيع أن يستخدموا هذا كوسيلة ضغط على أمريكا وبريطانيا وغيرها لأن تجعل إسرائيل تكف عما تقوم به على الأقل تقدير؟ لا، إسرائيل تضرب الآن السلطة الفلسطينية، تضرب الفلسطينيين، والعرب يعلنون وقوفهم مع أمريكا في قيادتها للتحالف ضد الإرهاب كما يسمون. أليس هذا الأشياء الغريبة؟ أليس هذا مما يدل على أن مشكلة العرب ومشكلة المسلمين هي مشكلة داخلية، أنهم هم قد وصلوا إلى حالة سيئة، حالة سيئة لا يمكن للإنسان أن يتصور فظاعة هذه الحالة، لا يستطيع أن يستخدموا حتى حاجة أمريكا لهم والبترول بملايين البراميل، أمريكا بحاجة له وغيره من دول الغرب. ما حاجة أمريكا إلى إسرائيل؟ ما هو الذي تستفيده أمريكا من إسرائيل من الناحية الاقتصادية؟ لا شيء، لا شيء. ثم لماذا لا يعمل على مقاطعة الشركات الأجنبية؟ أحيانا إذا حصل هكذا من منطلق يعني فردي أو مجموعات تعمل على أن تقاطع منتج معين لشركات يهودية، لكن لماذا لا تتخذ الدول العربية قرارا بقطع التعامل الاقتصادي مع أي شركة تدعم إسرائيل أو إسرائيلية، إسرائيلية أو تدعم إسرائيل؟ أليس باستطاعتهم هذا؟ لماذا إذا كان العرب يخافون من أي حصار اقتصادي على دولة ما، لماذا لا يعملون على إقامة سوق إسلامية مشتركة؟ الإمام الخميني تبنى هذه الفكرة، وإيران تبنت هذه الفكرة ودعت إليها وألحت عليها، أن العرب أن المسلمين لا بد لهم في أن يكونوا متمكنين من أن يملكوا قرارهم السياسي، لا بد من أن يكون لهم سوق إسلامية مشتركة بحيث يحصل تبادل اقتصادي فيما بين البلدان الإسلامية ومع بلدان أخرى. أيضا هناك بلدان أخرى ليست مستعدة أن ترتبط اقتصاديا بأمريكا فيما لو حصل من الجانب العرب مقاطعة لأمريكا أو لأي بلد تساند إسرائيل. هناك بلدان أخرى مستعدة للتعامل مع العرب، ستأخذ بترولهم، ستأخذ منتجاتهم، ستأخذ أشياء كثيرة للتعامل معهم، كما عملت إيران عندما اتجهت إلى التعامل مع بلدان معينة عندما ضايقها الحصار الاقتصادي. لم يتجه العرب لأن يكون أو المسلمون لأن يكون لهم عملة إسلامية موحدة، العرب المسلمون هم الذين أضاعوا أنفسهم. ولهذا ونعد من جديد إلى تأييد فكرة الإمام الخميني رحمة الله عليه في ضرورة إحياء يوم القدس. وكما قلت سابقا، لماذا لم تحيي الدول العربية كحكومات يوم القدس؟ ليسوا جادين في مقاومة إسرائيل، ليسوا جادين في محاربة اليهود والنصارى، هم أولياء لليهود والنصارى، هم أصدقاء لأمريكا، أصدقاء لبريطانيا، أصدقاء حتى بعضهم أصدقاء لإسرائيل، لا شك في ذلك. هم الذين عطلوا البلاد الإسلامية من أن تنتج الخيرات من داخلها فيحصل أبناؤها على الاكتفاء الذاتي في أغذيتهم وفي ملابسهم وفي غيرها. هم الذين أوصلوا المسألة وطوروا القضية من صراع عسكري إلى صراع حضاري يحتاج إلى أن تنهض الأمة من جديد وتبني نفسها من جديد حتى تكون بمستوى المواجهة للغرب ومواجهة لربيبة الغرب إسرائيل. فيوم القدس هو يوم أن تتجه الشعوب نفسها حتى لا تبقى متأثرة بإعلام اليهود ولا متأثرة بالإعلام الذي يبرر للدول التي تحكم المسلمين، تبرر قعودهم أو تحاول أن تعزز خلق الهزيمة النفسية داخل المسلمين، لأن ما يعرضوه من مظاهر عما يعمله الإسرائيليون دون أن يتحدثوا عما يثير المسلمين ويحمل عقدة الإداء والحقد ضد إسرائيل، إنما يعمل على ترسيخ الشعور بالهزيمة النفسية لدى المسلمين أمام اليهود. ترى إسرائيل ثم لا ترى أي حل. ماذا يحصل لديك؟ تفرد أعصابك ويموت ضميرك وتتحول إلى يائس. القرآن حاول وعمل على أن ينهض بالأمة حتى لا تصل إلى هذه الحالة، حالة العداء. حالة العداء عندما قال سبحانه وتعالى عن اليهود: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يريد منا أن نربي أنفسنا وأن نربي أولادنا على أن يحملوا عداوة لأعداء الله من اليهود والنصارى، أن يحملوا عداوة. العداوة في الإسلام إيجابية ومهمة، العداوة إيجابية ومهمة. إذا كنت تحمل عداء لأمريكا وإسرائيل، إذا كان الزعماء يحملون عداء والمسلمون يحملون عداء حقيقي، فإنهم سيعدون العدة ليكونوا بمستوى المواجهة. أما إذا لم يكن هناك عداء حقيقي فإنهم لن يعدوا أي شيء ولن يكون لديهم أي مانع من أن يتعاملوا مع اليهود والنصارى على أعلى مستوى، حتى إلى درجة الاتفاقيات الدفاع المشترك، الاتفاقيات الاقتصادية وغيرها، لأنه ليس هناك أي عداء. أنت إذا لم تكن عدا لهذا أو هذا لا تعد نفسك لمستوى المواجهة. عندما قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ألم يرسخ في نفوسنا أن أولئك أعداء؟ يقول: يريد منا أن نحمل هذه الكلمة وأن نرسخ الشعور بالعداء، لأن ذلك هو الذي سيحملنا على إعداد القوة. وعندما تتجه الأمة لإعداد القوة فتعد نفسها للمواجهة في مختلف المجالات، في مجالات الاقتصادية وفي مجال التجارة، في مجال التصنيع، في مجال الزراعة، في مختلف المجالات. كما عمل الإمام الخميني بإيران عندما رسخ عداوة أمريكا وإسرائيل، عمل على أن يجعل إيران أمة قادرة على أن تكون بمستوى المواجهة للغرب، بأن تحصل على الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي والعسكري وغيره من المجالات، وفي المجال الثقافي وغيره. لكن هؤلاء لما عملوا على أن يمسحوا من الأمة المشاعر، مشاعر العدا لليهود والنصارى، أولئك لأنهم أعداء والعدو لابد أن يعمل ضدك كما أشار القرآن، لابد أن يعمل بكل جد، اتجهوا إلى أن يجعلوا حتى قوتنا تحت رحمتهم. أذلونا وكهرنا إلى هذه الدرجة. ولهذا كما قلت سابقا، هم واثقون الآن، هم واثقون الآن بأنه ليس باستطاعتي أن نعمل شيء. فإذا إسرائيل تتحدى داخل البلاد العربية، تتحدى تضرب تضرب، والعرب محيطين بها، والدول العربية تجتمع أحيانا أو تندد، ولا يحدث فيهم شعب. ثم لماذا في الجانب الإعلامي أيضا؟ في الجانب الإعلامي اليهود هم الآن أرفع وعيا من المسلمين. اليهود أكثر وعيا فيما يتعلق بالمواجهة بصراع. نحن الآن نقول صراع عربي إسرائيلي، والعرب يقول هكذا صراع عربي إسرائيلي. العرب أو المسلمون بصورة عامة، الإسرائيليون استطاعوا أن يخلقوا وعيا يهوديا داخل إسرائيل فيما يتعلق بالصراع مع العرب أفضل بكثير مما يعمله العرب، بل لا يعمل العرب شيئا. أين هي المناهج الدراسية التي تربي أبناءنا على أن يحملوا عداوة لأمريكا وإسرائيل، أن يحملوا عداوة لليهود والنصارى؟ أين هو العمل من أي وزارة الذي يجعل هذا الشعب بمستوى أن يصمد ولو شهرا واحدا فيما لو دخل في حرب مع إسرائيل؟ لا شيء. بل عندما كان بحكم تأثرهم واستجابتهم لمطالب إسرائيل، مطالب اليهود، واليهود دقيقون جدا جدا حتى فيما يتعلق بالمفردات، بالمفردات اللغوية، يحاول أن ينسف أي مفردة يعرف بأنها ترسخ مشاعر تكون خطيرة عليهم. طلبوا من الإعلام العربي إزالة كلمة العدو الإسرائيلي التي كانت تستخدم، فأصبحت أجهزة الإعلام لا تتحدث، حتى الفلسطينية لا تتحدث عن العدو الإسرائيلي، بل الفلسطينيين أنفسهم. هذا من العجيب ومما يثير الاستغراب والأسى في وقت واحد، أن الفلسطينيين كلما سمعناهم يتحدثون عن هذا الضرب يقول حكومة شارون شارون حكومة شارون حكومة شارون، لم يقولوا إسرائيل، لأنهم قد اعترفوا بإسرائيل، اعترفوا بإسرائيل، وإنما هذا يعني كشخص يهودي هو حكومة شارون، لو أن حكومة شخص آخر ما يمكن تعمل هذا الشيء. فالمشكلة هو شارون باعتبار رئيس وزراء، أما إسرائيل ما كأنها مشكلة، ما كأن وجودها مشكلة. فأصبح يقول حكومة شارون ما لم تسمعوهم أنتم، كل من يتحدث وشارون وحكومة شارون شارون. ثم الأجهزة الإعلامية نفس الشيء في البلاد العربية تحدث عن حكومة شارون، لأنهم لم يعودوا يتحدثوا عن إسرائيل كعدو، لم يعودوا يتحدثوا عن اليهود كعدو. وهذه الكلمة مؤثرة جدا، استخدام كلمة عدو ضد إسرائيل مما ترسخ مشاعر العداء. هذه فقدت في إعلامنا، فقدت في مناهجنا الدراسية، فقدت حتى في تداولنا في الحديث، فأصبحت كلمة يهود ونصارى أصبحت نستخدمها بكلمة الغرب. الإمام الخميني كان يستخدم لما كانت هذه العبارة قد أشيعت بشكل كبير الغرب الكافر، الغرب الكافر يتحدث بهذا المنطق، الغرب الغرب أمريكا هم اليهود والنصارى الذين يتحدث الله عنهم هنا، وما يكنوه لنا وما يعملوه ضدنا هم في السمين الآن الغرب، هم الآن هم اليهود الذين نسفوا من قاموس التخاطب الإسلامي للبلدان وللدول الإسلامية ألغوا مفردة أو استخدام كلمة جهاد، مناظرين وحركة مقاومة وانتفاضة وأشياء من هذا لم يعودوا يستخدموا كلمة جهاد التي ركز القرآن عليها وجعلها مصطلحا إسلاميا قرآنيا له أثره في خلق مشاعر دينية أنه جهاد في سبيل الله، استبدلت بكلمة مقاومة، حركة المقاومة اللبنانية، المقاومة الفلسطينية، المناظرين العرب، المناظرين، انتفاضة. ليس هناك استخدام كلمة جهاد. لنعرف أن اليهود قد وصل الأمر بهم في سيطرتهم علينا إلى أصبحت ألسنتنا تحت تصرفهم، أصبحت أجهزة الإعلامية تحت تصرفهم. فإذا كان هناك محطة تلفزيونية تبدو فيها المرأة محتشمة يجب أن تتجرد من لبسها كما حصل في اليمن، أن تكون النساء قبل فترة يبدين محتشمات وتلبس لبس يمني، لا، يجب أن تبرز شعرها وأن تبرز سافرتها. هذا السفور من أين جاء؟ هذا التأثير من أين جاء؟ اليهود هم يتحكمون في صنع ثقافتنا، حتى التحكم في تخاطبنا فيما بيننا. ومن أين جاء؟ لأن كل الأنظمة التي تحكم المسلمين هي التي تسهل هذا وتمهد لهذا. على كل حال حتى نطول ويبدو قد تعبنا بالنسبة للموضوع، نريد أن نقول بأنه حتى بالنسبة لنا أحد الأخوة الذين تقدموا بالحديث أن الإنسان قد يصل إلى درجة ماذا نفعل نحن، ماذا نفعل نحن. أنا أرى وأعتقد أن الزيدية، أن الزيود وإن كانوا قليل، إذا اتحدت كلمتهم، إذا بنوا أنفسهم، إذا وعوهم، وهم يجب أن يكونوا أوعى الأمة، الزيود هؤلاء الذين بدأ التأثير عليهم وترويضهم ليكونوا كالسنية الآخرين. السنية هم هؤلاء الذين يواجهون إسرائيل بالحجارة، وهم يمتلكون الدبابات ويمتلكون الطائرة ويمتلكون كل شيء، يحاولون أن يروضونا أن نكون سنية من هذا النوع. يجب على الزيود أن يكونوا واعين، يجب على الزيود أن يحملوا وعيا حقيقيا، أن يتمسكوا بمذهبهم، يتمسكوا بالثقلين الذين وجه رسول الله صلى الله عليه الأمة للتمسك بهم. لذلك نكون نحن واعين، هذا من أوجب الواجبات علينا. بس الآن ننقد الأنظمة العربية، ننقد العرب الآخرين ومعظمهم سنة. طيب نحن الشيعة، الشيعة برزوا فعلا أشد إنكاء لإسرائيل ولأمريكا. إيران، حزب الله برزت يعني أقوى عدو لدود أمريكا ولإسرائيل، وأفضل أجهزة إعلامية لديها تخلق وعي لدى المسلمين. نحن الشيعة الزيود يجب أن نكون واعين أكثر من وعي الإيرانيين، أكثر من وعي حزب الله. وإذا ما وعى الزيود أنفسهم وكانوا بمستوى المسؤولية من الله سبحانه وتعالى أن يكونوا بمستوى الدفاع عن دينه، الدفاع عن عباده، فلا بد أن يصل الزيود وإن كانوا بشكل طائفة بسيطة إلى أن يكون لديهم قدرة يخلق وعيا أوساط المسلمين كما استطاع حزب الله، كما استطاعت إيران. فنحن طلاب العلم ونحن هؤلاء الناس الذين نقول لماذا العرب لا يعملوا شيئا، نحن نستطيع أن نعمل شيئا، نحن نستطيع أن نعمل شيئا إذا رجعنا إلى القرآن. وكما استطاع حزب الله، وهذه الأمثلة الإلهية، يجب أن نفهم أن هذه من الحجج علينا. احتج الله على العرب وعلى المسلمين بإيران وبالخميني، واحتج على الشعوب كشعوب، على الناس كطوائف بحزب الله. حزب الله استطاعت أن ترعب إسرائيل، استطاع إعلامها أن يقهر إعلام إسرائيل، استطاعت أن تؤثر جدا على إسرائيل. أليس هذا الشاهد حال بأن الحركات الإسلامية إذا وعت تستطيع أن تكون مؤثرة ولو بمعزل عن دولها؟ أن الزيود ومن يعتقدون أنهم هم الطائفة المحقة يجب أن يرتدي وعيهم إلى أعلى مستوى بحيث يكونوا من أقدر الطوائف على مواجهة اليهود. لأن اليهود ليس فقط إسرائيل، إسرائيل واليهود تصل إلى كل بيت، التثقيف المغلوط تصل إلى كل بيت، عملاء إسرائيل يبثون الثقافة اليهودية إلى كل أسرة، إلى كل مسجد، إلى كل زوار. إسرائيل لم تعد تلك البقعة التي تهيمن عليها داخل فلسطين. الثقافة، الرأي العام، الهيمنة الإعلامية، الهيمنة الثقافية أصبحت بأيدي اليهود. فنحن في حاجة إلى أن نواجه اليهود وليس فقط إسرائيل، اليهود تأثيرهم يصل إلى كل مكان، تأثيرهم يصل إلى كل مكان. والعقائد الباطلة هي تاريخيا من صنع اليهود، العقائد الباطلة التي اندست داخل المسلمين هي تاريخيا من صنع بل اندسوا داخل اليهود. وماذا يعرض في تلفزيون صنعاء؟ قصة ابن ماجه، الحديث حول هذا الشخص مهم وشخص عظيم. وأنت تقرأ أليس إمام؟ يقول عن إمام، إمام يجند نفسه لأميرة جميلة، يجند نفسه لها، هكذا يعرضه الفيلم هذا. أن العلماء يجب أن يكونوا خداما للسلاطين، يجب أن يكونوا خداما للأمراء، ومهما عمل الأمير لا يجوز أن تعمل شيئا ضده. ثم كل ما حصل قضى وقدر، قضى وقدر. مثل هذا الفيلم، مثل هذا الفيلم هو امتداد للتثقيف الخاطئ الذي نشأ في هذه الأمة، والذي جرى هذه الأمة إلى أن تكون مضروبة على أيدي أذل خلق الله وهم اليهود والنصارى. هذا شيء نحن بحاجة إليه، من يتعلم، من يقرأ، كل الناس يجب أن يحملوا وعي. وإلا فلماذا تنقد الآخرين؟ لماذا ننقد العرب الآخرين، ننقد زعماء أو ننقد شعوب؟ نحن الزيدية علينا مسؤولية كبيرة، ونستطيع أن نعمل الكثير ضد إسرائيل، ضد اليهود الصديع، وضد عملاء اليهود وثقافة اليهود وإعلام اليهود. يستطيع الناس أن يعملوا الكثير. وهذا ما نختتم بهذا الكلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا، أسأل الله أن ينور بصائرنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا ممن يهتدي بكتابه، أن يجعلنا ممن يهتدي بكتابه، وأن يجعلنا من المتبرئين ممن يوالي اليهود والنصارى. نحن براء من اليهود والنصارى وممن يتولى اليهود والنصارى. اللهم إنا نبرأ إليك من اليهود والنصارى وممن يتولى اليهود والنصارى، ونقطع ونجزم بأن ولاءهم هو من أسباب الذل التي هذه الأمة فيها، ونقطع ونجزم ونعتقد بأن ولاء لك ولرسولك ولأوليائك ولأهل بيت نبيك ولكتابك الكريم هو المخرج لهذه الأمة. أسألك اللهم أن تهدينا وأن تعيننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطلب هذه النسخة وغيرها من محاضرات السيد حسين بدر الدين الحوثي من مؤسسة الشهيد زيد علي مصلح للإنتاج الفني والتوزيع، اليمن صعد.